أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الاقتراح الإمام ابن دقيق العيد، وصلنا إلى الباب الثامن في معرفة الضعفاء. وهو قد نبه الطالب على أشياء ينبغي أن يتحفظ منها إذا أراد الوصول إلى جرح بعض الرواة، وهو أنه إذا نظر في كلام أهل العلم فقد يكون هناك دخل في كلامهم بسبب هوى، كما ذكر في النوع الأول ثم قال أحدها شرها الكلام سبب الهوى والغرض والتحامل، والثاني قال بسبب المخالفة العقائد. وصلنا إلى الثالث وهو الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة. هذا هو النوع الثالث الذي يحدث خلافا بين أهل العلم وبين المتصوفة. المتصوفة عندهم اصطلاحات خاصة، عندهم اصطلاحات خاصة قد لا يفهمها الفقيه، مثل الفناء مثلا. فالفناء عندهم يعني شيئا ما، والفناء عند غيرهم قد يفهم منه الحلول والاتحاد. فإذا فهم منه الاتحاد فإنه يحكم بكفر. وهو أي الأول المتصوف لا يقصد به ذلك، ولذلك يحدث بينهما التنافر. يزيد من هذه الحدة كلام طلبة العلم، كلام العوام، هذا يقلد هذا وهذا يقلد الفريق الآخر، فتكثر الخلافات بين الأمة. وهذا الأمر كغيره من أمور العلم لا يتكلم فيه إلا أهل العلم، إن كان أهلا للاجتهاد فيجتهد ويتكلم، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن الناشئة والمبتدئة لا يتكلمون في مثل هذه الأمور. عبد الرحمن بن أبي سلمة كان من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة، لكن لما كان صغيرا كان يتكلم في أشياء يعني كبيرة عليه، كالطفل مثلا يتكلم في موجبات الغسل مثلا، تخيل صبي صغير عند 3 سنوات ويسأله ما معنى الماء من الماء مثلا. فكان السيدة عائشة تقول لي: يا أبا عبد الرحمن ابنما أنت فروج. فروج يعني الدجاجة الصغيرة جدا، أتون الدجاج الفروج هو صغير الدجاج. فتقول له: يا أبا عبد الرحمن إنما أنت فروج، إذا سمعت ديك تصيح صح، فأنت لست ديكا يصيح عند الفجر، لكن أنت تقلد فقط. فالمقلدة يعني يثيرون الضوضاء دون أن يؤذنوا. فهذا خلاف نحن سنتكلم عنه حتى من خارج الكتاب، لكن سنقرأ ما هنا أولا ثم بعد ذلك نأتي بنماذج ونوضح مذاهب أهل العلم في انتقاد بعضهم لبعض، وأنه لابد أن يكون عن دلائل وعن عقائد أو قواعد علمية، وأنه لابد من معرفة العالم لمصطلحات القول الذين يتكلم فيهم حتى يكون كلامه عن علم وعن دراية بواقع. إما بدراسة الكتب دراسة جيدة أو بمخالطة هؤلاء وسماع منهم مباشرة. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين، قال: لاختلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، حصلت بينهم نفرة وتباعد جعلت هؤلاء يتكلمون فيهم بدعوة وأحيانا بكفر، والآخرون يتكلمون فيهم أنهم لا دراية لهم بما هم فيه من خير وأن علمهم قاصر وأن شأنهم لا يبلغ شأن شيوخهم وأئمتهم. قال: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي. الأصل في الغمرة أنها الماء، يعني إذا دخلت في الماء فأنت في غمرة، ودرون في غمرته، الغمرة الأصل فيه أنه ماء، فإذا دخلت الماء فأنت لا تستطيع أن تخرج من هذا الماء إلا إذا كنت قويا أو تستطيع السباحة، صحيح؟ وهو مجاز يعني. فيقول: هذه غمرة، الدخول في هذا الأمر لا يستطيع التخلص منه كل أحد، إنما إذا دخل في كلام غيره من النوع الآخر أو الفريق الآخر، إن كان من أهل الظاهر يتكلم في المتصوفة أو كان متصوفا يتكلم في أهل العلوم الظاهرة، إذا دخل في هذا المجال وبدأ يطلق لسانه فيهم، فهذه الورطة وهذه الغمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. لابد أن يكون عالما كاملا، لا يكون عالما في فن من الفنون، يكون عالما في النحو فقط أو في البلاغة أو في الأصول أو في العقيدة، لابد أن يكون ملما بهذه الأمور كلها. إضافة إلى ذلك لابد أن يتعرف على مصطلحات القوم الذين يتكلم فيه وما هو حقيقة هذا العلم، ولا يكتفي بمعرفة ظاهرة لهذا العلم كالنجوم مثلا. هؤلاء يتكلمون في النجوم إذن هم كفر؟ لا، هناك من علم النجوم ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر كما ذكر القرآن الكريم. إذن في علم النجوم فيه أشياء كثيرة، منها ما يؤدي الكفر أن النجوم هي التي تسير الكون كأنها هي الآلهة، فهذا غير مقبول، صحيح؟ من قال مصرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله، ومن قال مصرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، صحيح؟ فالذي ينظر إلى الكواكب أنها هي المؤثرة بذاتها فهذا يشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن لو قال هذه علامات فقط مثل السحاب، تعطون السحاب، أنا أنظر إلى السحاب فأرى سحابا كثيرا محملا بالمياه فأقول هذا علامة على المطر، قد تمطر السماء وقد لا تمطر. فكذلك بعض الكواكب إذا خرج مثل هذا تقول العرب سنمطر، لماذا؟ لأن هذا الكوكب دليل على المطر، أو أن الكوكب هو الذي يحدث المطر، هناك فرق. وكنا هو علامة هذا مقبول، مثل علامة الحمل، المرأة إذا انتفخ بطنها علامة على الحمل، وقد يكون حمل كاذب، يكون عندها ريح في بطنها ولا تكون حاملا، صحيح؟ قد تنقطع ينقطع حيضها فنقول هي حامل، ثم بعد ذلك يتبين أن انقطاع الحيض كان لمرض، صحيح؟ إذن هذه علامات، فإن فلابد أن تعرف العلم الذي تتكلم فيه ولا تتكلم فيه عن ظن أو عن سطحية، لأنك إن تكلمت عن هذا العلم بسطحية فإنك تتكلم بالخطأ، كما مثلنا بعلم النجوم، هل علم النجوم كله كفر أو علم النجوم كله مقبول؟ لا، قلنا هناك تفرقة. ماشي، جزاك الله خير. هناك تفرقة، فهناك من النجوم ما يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وبالنجم هم يهتدون كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهناك مباعدة بين من كان يعبد النجوم ويقول إنها هي المؤثرة وإنها هي التي تسير الكون. فإذا قيل فلان ينظر في علم النجوم لا تحكم عليه بالكفر، هل هو يأخذ بما كان يقول عليه عبدة النجوم، أو هو حتى ينظر في كلام هؤلاء ربما ليرد عليه؟ صحيح؟ الآن بعض الناس مثلا الذين يريدون التصدي لشبهات النصارى أو غيرهم يقرأ في كتبهم، أنت ترى مثلا شيخ ديدات كأنه يحفظ الإنجيل، إذا أراد أن يرد على النصراني أو غير المسلم يقرأ بما لا يحفظه هو، حتى القساوسة الذين كانوا ينظرهم لم يكونوا يحفظون الإنجيل لأنهم لم يتعودوا على الحفظ، حفظ هذا عند المسلمين، فكان يسمع لهم بدون كتاب، يقول قال في إصاب كذا ويذكر ما في الإنجيل بالنص كما يفعل بالقرآن. فقد يفعل هذا أنه يطلع على علوم هؤلاء لا لأجل الإيمان بما عندهم ولكن يرد عليه. قال ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع المذهبية، يعني أنا أقول لا يتخلص من هذه الغمرة إلا العالم الوافي. قد يأتي في ذهن أحدنا أن هذا العالم الوافي معناه أنه يعرف فروع المذهب، يعني يقرأ مذهبا ويتقنه من أول الطهارة إلى آخر الكتاب، فقل لا، حتى لو أتقن ذلك وأراد أن يتكلم في غيره لا يكون متمكنا من ذلك. إذن ماذا تريد؟ قال هو يكون متمكنا في علم الفروع إضافة إلى علوم أخرى. قال فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، علم الفروع الفقهية حتى لو كنت إماما فيه وأردت أن تتعرف على أحوال المتصوفة هذا العلم لا يجعلك متمكنا من الحكم عليه. فهمنا؟ مثل الطبيب، أنت طبيب لكن هناك أمراض أخرى ظهرت فجأة لا تستطيع بما درسته في كلية الطب أن تتعرف على هذا المرض أو على هذا الفيروس المنتشر، لابد من إضافة أشياء أخرى إلى علمك. ويقول العالم بعلم الفروع مع تمكنه فيه لا يستطيع أن يحكم على المتصوف. طب هو ألم بعلم الفروع ماذا تريد؟ قال لا، لابد من زيادة، بل لابد من ذلك من معرفة القواعد الأصولية، قواعد أصول الفقه هي الذي تمكنك من الحكم. لأن طبعا أنتم تعرفون هناك فرق بين الفقيه والأصولي. الفقيه ينظر إلى ما قرره الأصولي عنده، يعني الأصولي يقول له الأمر مثلا يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، من الذي قرر هذه القاعدة؟ الأصولي. الأصولي هو الذي قرر في كتاب أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب. يأتي بعد ذلك طالب الفقه، طالب الفقه يلقن هذه القاعدة. الأصولي اجتهد ونظر في فروع الشريعة واستخلص من أن الشارع إذا أمر الأصل في كلام الوجوب ثم قد ينصرف إلى غير ذلك بقراء ودلال. صحيح؟ الفقيه لا يدخل في هذا، الفقيه يلق مثل ما تلقى أنت قواعد التدوين. هنا المادة أربع حركات، قلنا لماذا؟ صحيح؟ ويفهم ويطبق ذلك جيدا، ممكن يعلم غيره لا لا السماء مد هنا يمد، لكن من أين أتى المد لا يعرف، صح؟ فكذلك الفقيه يقال له يلقن الأمر يفيد الوجوب ثم يأخذ هذه القاعدة ويطبقها، أقيم الصلاة إذن الصلاة واجب، آت الزكاة إذن الزكاة واجب، صحيح؟ إذن هو يأخذ الأصول، أصول الفقه مسلمة. ولذلك يكون الإنسان فقيها ومجتهدا في الفقه، لكن لا يكون مجتهدا في الأصول. وهناك من هو مجتهد في الأصول، مجتهد في أصول الفقه، ومع ذلك لا يشتغل بالفقه ويقرر قواعد الفقه، أما التطبيق فليس. هو طبعا يعرف لكن ليس بالقوة التي هو فيها في الأصول. كذلك الفقيه يكون قويا في الفقه ويفهم الأصول طبعا، لكن لا يكون مجتهدا. يعني مثلا أنت لو نظرت إلى الإمام النووي تجده فقيه، صحيح؟ ومن أصحاب الاختيارات في المذهب إلى آخره، لكن أين كتب الأصول؟ لا تجد. بعكس مثلا فخر الرازي تقول محصور من الكتب الجيدة في الأصول، صحيح؟ أين كتبه في الفروع؟ لا تجد. وقد يكون هناك من يجمع بين الأمرين، مثل الجويني، مثل الغزالي، فهناك من يتخصص في الأصول، هناك من يتخصص في الفقه، وهناك من يجمع بين الأمرين بحيث يكون مجتهدا في هذا أو مجتهدا في هذا طبعا، وهذا هو الأولى والأمثل، فهمنا؟ فهنا يقول إن كنت يعني قويا في فروع الفقه هذا لا يعطيك الحق في أن تحكم على هؤلاء، لأن الفقيه يعني فيه نوع من التقليد. تقليد من؟ تقليد صاحب الأصول. صاحب الأصول قال الأمر الوجوب فهو يقول الأمر الوجوب. طب ربما يقول لا، الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا أتت قريب. طب لماذا تقول ذلك؟ هو أخذها ممن فوقه، فهو مجتهد هنا في الفقه، لكن بالنسبة للأصول تجده مقلد. ونحن الآن أمام أحوال غريبة وأحوال منتشرة وأحوال جديدة ربما على الفقه وعلى أحوال الناس، فهذا النوع لا يفيد في الحكم. نحن نريد عالما أصوليا هتكون معه الأصول، هو الذي يجتهد بالأصول وربما يجتهد في داخل الأصول كما يفعل الفقيه. مثلا تأتي حالة في الفقه، المفتي قد يكون عنده راجح ومرجوح، هذه الحالة تستدعي العمل بالمرجوح والضعيف في المثل لمصلحة ما. كذلك الأصول يكون هناك في الأصول أيضا راجح ومرجوح، ولكن هذه الأحوال التي أمامه تجعله يرجح المرجوح على الراجح، لكن بالنسبة للفقيه لا يستطيع أن يفعل ذلك في الأصول، يفعل ذلك في الفروع فقط، فهمنا؟ إذن نحن سنحكم على أناس بالتكفير أو بالتبديع أو بأي شيء، فلا بد أن يكون هذا خارج عن إمام عالم محقق. إن لم تستطع فكن في فن، يعني أنا مثلا عالم في التجويد أكون عالما في التجويد، ما رأيك في كذا أنا لا أعلم، كالفقه مثلا أنا عالم في التجويد لكن تسألني في الفقه لا أعلم، وقد يكون إماما في الفقه ويأتي بالتجويد لا يتمكن كتمكنه في الفقه، عرفنا؟ هو يحفظ، لماذا؟ هذا لا يعلم، لا يدري، لا يستطيع أن يشرح الجزرية لكنه إمام في الفقه، وهكذا. تفهم؟ قال بل لابد مع ذلك، يعني مع معرفته بعلوم الفروع، من معرفة القواعد الأصولية. لكن هذا الاجتهاد سيكون في أحوال من؟ قال في أحوال المحققين من الصوفية. المحقق هنا يقول الشيخ أبو غدة يقول هكذا في الاقتراح وفي الموقظة، ويرى أن الكلمة الأصل فيها أو الصافية المحقين وليس المحققين، لأنه سيأتي بعد ذلك في المحق، لكن سواء كان المحققين أو المحق، إذن هذا الكلام من المؤلف يبين أن الصوفية ليس على درجة واحدة، منهم المحقق ومنهم غير المحقق. ونحن إذا تكلمنا على الصوفية فنعلم أن هؤلاء ليسوا سواء. فإذا ما تكلم عن الصحابة، الصحابة كلهم عدول، لكن هناك منهم من الخلفاء الراشدين، منهم من أهل الاجتهاد، ومنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. ولذلك يأتي في الكلام هل قول الصحابي حجة أو لا، صحيح؟ فالإمام أحمد والشافعي في القديم يقول هو حجة، وغيرهم يقول لا، هو مجتهد من مجتهد الأمة، وليس قوله بحجة لازمة لمن بعده، فهمنا؟ قال بل لابد مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز، يعني ليس كل أمر من الشرع هو على درجة واحدة. الذي لا يفهم ذلك مثل الذي يذهب العمرة مرارا، إنسان يذهب إلى العمرة مرارا كثيرا فبدأ يعرف كيف العمرة وكيف يذهب ويطوف وكيف يتطوف حول الكعبة والأفعال التي يفعلها الناس في أداء العمرة. لكن لو سألت هذا الشخص أنا تركت كذا من الأفعال، ماذا أفعل أو ماذا علي؟ والآن يستطيع أن يعتمر ويوجه غيره يقول افعل كذا افعل كذا افعل كذا، لكن هل هذا عالم؟ لا. لو قلت له أنا طفت حول الكعبة، نسيت وطفت حول الكعبة 8 مرات، فيقول لا لابد من 7، أعد الطواف لابد من 7، فإن مثل الصلاة كل الناس تصلي، لكن مثلا ممكن يخطئ في القراءة فيسجد للسهو، فإن هو يصلي لكن ليس عالما لما هو الواجب في الصلاة وما هو السنة فيها. هو يعلم الصلاة لكن لو تسأله في شيء يرتبك، فهم؟ يعني ممكن يترك الركوع مثلا ثم يسجد السهو ويسلف ولا يعلم أن الركعة باطلة أصلا. لماذا؟ لأنه لا يفهم السهو، فهمنا؟ وهو كذلك هنا الواجب والجائز، لأنك أحيانا يكون هناك أمر من الشرع بكذا وفلان هذا لا يفعل هذا الأمر، إذن فهو فاسق لأنه لا يفعل ما أمره الشرع به. لكن الفقيه عنده هل هذا الأمر الذي أمر به الشرع هل هو واجب أو جائز أو مستحب؟ فإن كان واجبا وتركه فترك الواجب صحيح، لكن لو كان هذا الأمر على سبيل الاستحباب أو حتى على سبيل الجواز وتركه المكلف لا يحكم عليه بفسق ولا شيء، صحيح؟ لكن غير العالم وغير المميز بين الواجب والجائز فسيقول فلان هذا ليس تقيا، ليس عالما، ليس مسلما. لماذا؟ لأنه ترك الأمر الذي يقول كذا وكذا. وطبعا ذلك النهي، الشرع نهى عن ذلك على سبيل الحرمة، سبيل كراهة، كراهة التنزيه، كراهة التحريم، فهم؟ فالذي لا يفهم هذه التقسيمة فيقول فلان هذا نهى، هناك حديث ينهى عن ذلك وهو يفعل، إذن فهو ليس من أهل التقى ولا من العلم ولا من أهل كذا وكذا، فهم؟ كذلك المستحيل العقلي والمستحيل العادي. المستحيل العقلي هذا يعني لا يقع، لكن المستحيل عادة الأصل فيه أنه لا يقع، لكن قد يقع بكرامة أو معجزة، يعني الانتقال من مكة إلى بيت المقدس يستحيل عادة أو يستحيل عقلا؟ يستحيل عادة العادة، لكن المستحيل عقلا مثل أن أكون أنا أكبر من أبي، صحيح؟ الابن أصغر من الأب يقينا، هل يجوز أن يكون الابن أكبر من أبيه؟ هذا يستحيل عقل. لكن المستحيل في العادة الانتقال من مكان إلى مكان بسرعة، مثل الانتقال من مكة إلى بيت المقدس، هذا يستحيل في العادة، لكن يقع نعم كما وقع في ليلة ليلة إسراء. إذن فالمستحيل العادي يقع، لكن بمعجزة كالأنبياء أو بكرامة كما الأولياء. الذي لا يفرق بين الاثنين يقول مثلا هذا مثل فعل المشركون، هل تذهب إلى بيت المقدس وتعود في ليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر؟ لم يفرقوا بين الاثنين، صحيح؟ فالمستحيل العادي خلاص طالما هذا من أهل الكرامة نسلم، حتى ولو لم يكن من أهل الكرامة. يعني سنتكلم الآن عن أن أهل الكرامة قد يكون خوارق العادات قد تكون للتقي وقد تكون للفاجر. تجد مثلا في بلاد الهند غير المسلمين قد يتخلون للعبادة على طريقتهم يعني، وصفاء الروح كذلك، فيطلعون على بعض أسرار الروح ممكن يصير في الهواء وهو غير مسلم. لأن هذه الأشياء الخارقة للعادة قد تكون من الولي وقد تكون من غير الولي. لكن بغض النظر عن هذا التفريع، هناك مستحيل عقلي ومستحيل عادي. فالذي لا يفرق بين الاثنين تقول له فلان مثلا يمشي على الماء، يقول هذا مستحيل عقلي، هذا كذب. لماذا؟ لأنه ينظر إلى هذا. لكن لو نظر إلى المعجزات وإلى كرامات الأولياء في القرآن الكريم مثل ما حدث لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا مثلا، يعني هذه من كرامات. فالذي لا يفرق يقول لا، هذا لا يقع، هذا لا يقع، هذا لا يقع، فيمنعه. لماذا؟ لأنه يظن أن هذا مستحيل عقلا. لكن لو فهم ما ذكره المصنف هنا أو غيره من العلماء بين المستحيل العقلي، هذا صحيح لا يقع، لكن المستحيل في العادة يقع معجزة وكرامة، بل يقع حتى من غير الأولياء ومن غير الأنبياء، وهذا لا يمكن. هناك طرق فقهية مبنية على ذلك، يعني لا لو أحب أن أذكرها، لكن في كتب الأحناف تجد أشياء قد لا يقبلها الفقيه، ولكن هم يجوزون ذلك. لماذا؟ يقولون قد يحدث هذا لكرام، وقد يكون المتميز في الفقه جاهلا بذلك، جاهلا بالقواعد الأصولية، جاهلا باستطاعة التمييز بين الواجب والجائز، أو على الأقل بين المستحيل العقلي والمستحيل العائز، حتى يعد المستحيل عادة مستحيلا عقلا. فإذا جعله مستحيل عقلا فإنه لن يقبله ويكذب به، صحيح؟ قال وهذا المقام خطر شديد، فإن القادح في المحق من الصوفية معاد لأولياء الله تعالى، الذي يقدح وينال، لم يقل من الصوفية لكن قال المحق من الصوفية. قد يكون هناك محق وقد يكون هناك غير محق، أو قد يكون هناك محق ولكن في هذه المسألة اجتهد فأخطأ، قد يكون الإنسان فيه خير ولكن فيه نوع من الشر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر من كبار الصحابة من زهادهم، ومع ذلك لما سب الرجل وقال له يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قد تكون أنت وليا لله سبحانه وتعالى باتفاق الأمة، ولكن تأتي بشيء تقول هذا خطأ وهذا ليس فيه شيء، قد وقع للصحابة، فهمنا؟ إذن بالكلام القادح في المحق من الصوفية، لكن إن كان غير محقا مدعيا، هناك بعض الادعاء، من يدعي أنا متصوف، طيب أين صلاتك؟ أين ذكرك لله؟ أين خشوعك؟ أين أدبك مع إخوانك؟ أنت مجرد منتسب، صحيح؟ معاد لأوجه الله تعالى، قد قال فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد دارزني بالمحاربة. إذا الذي ينكر على أهل الحق هذا يخاف عليه أن يدخل في طائلة أذى. طيب، هب أن بعضهم كان قد أخطأ، نقول طالما هو من الصوفية لا ننكر عليه مطلقا حتى ولو أتى بأمر خطأ، نقول لا. نحن الآن قلنا الذي يعادي محقيهم يخاف عليه أن يدخل في هذا الحال. طب وإن أتى بعضهم سواء كان من المدعين أو من المحقين لكن أتى بأمر خطأ، هل يترك أم ينكر عليه؟ يقول: والتارك لإنكار الباطل مما يسمعه عن بعضهم، ولم يقل يسمعه من بعضهم، لا يسمعه عن بعضهم سواء كان معاصرا له أو كان حتى في القديم. والتارك لإنكار الباطل مما يسمعه عن بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا وصلك شيء أنت الأول تتحقق هل صح السند إلي أو لا، مثل ما تفعل في تجريح الرواة، هل صح السند أو لا؟ إن صح السند تحاول هل يفهم هذا الكلام على احتمال واحد أو له مجرد احتمالات، عدة احتمالات. لو كان له عدة احتمالات نحمله على الأمر المحمود، فهمنا؟ يعني أنا فعلت فعلا مثلا وجدتني في نهار رمضان وأمامي كوب ماء مثلا، هذا يحتمل أنني مفطر، يحتمل أنني مفطر بعذر، يحتمل أن هذا كان قبل السحور وأنا تكسلت أن أذهب بهذا الماء إلى المطبخ مثلا، صحيح؟ كل هذه احتمالات. إن أردت الظن الحسن ستقول هو يشرب لأنه مريض، إن أردت الظن السيء تقول لا هو يدعي أنه من أولياء ومن العباد وكذا وكذا وهو يشرب، فهمنا؟ لكن لو المسألة على حل المسألة، لو قلنا أنه ثبت عنه فعلا بالسند الصحيح أنه يفعل أشياء أو قال شيئا لا يجوز له أن يقوله، فهذا في هذه الحالة لابد من الإنكار عليه. قل هذا القول من شيخ فلان هذا خطأ. والتارك الإنكار الباطل مما يسمعه عن بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاص لله تعالى بذلك. فهو معه الميزان، لا تتهجم على أولياء الله وفي نفس الوقت أولياء الله تحت سلطة الشرع، فمن أتى منهم بما يخالف الشرع العلماء ينكرون عليه. لكن الذي ينكر هو العالم، صحيح؟ فإن لم ينكر بقلبه فقد دخل تحت قوله عليه السلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هو يقول هناك محقون احذر من أن تهاجم هؤلاء، ومع ذلك العصمة للأنبياء، ممكن أهل الحق يكون عندهم بعض الأخطاء حينئذ تنكر عنه. هذا ملخص ما قاله إلى هنا. واضح كلام ولا غير واضح؟ طب إذن الكلام والتعديل والتجريح يحتاج إلى خبرة، كما قال يحتاج إلى معرفة بعلم الفروع ومعرفة أيضا بشيء من المنطق، حتى يعرف المستحيل عقلا والمستحيل عادة، يعرف بشيء من أحوال القوم عن قرب، يعاملهم يعاشرهم يقرأ كثيرا في كتبهم كالعالم. لا تأخذ من العالم من كتاب واحد لأنه قد يغير في كتاب آخر، صحيح؟ أنت تقرأ في كتب الشافعية يقول الشافعي قال في باب كذا بالتحريم وفي كتاب كذا نفقه، يعني كتاب مقسم على الكتب، كتب الفقه الطهارة الصلاة، فقال في كتاب الطهارة كذا وفي كتاب البيوع كذا. فأحيانا العالم يأتي له قولان حتى في كتاب واحد، فهمنا؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فالعالم أو الولي أو المسلم قد يأتي عنه بعض الأشياء فيها اشتباه، قد يأتي عنه أشياء فيها تصريح. فطالما هو مسلم وأمر على الاستقامة والطاعة واشترى هذا عنه، هذا هو الأصل. فإذا أدى ما يخالف ذلك هذا الذي يؤول، لأن هذا صار هو المحكم، هذا هو المحكم. وعلى هذا يعني العلماء، علماء الشريعة، على اختلاف مشارب. الآن يعني سأقرأ بعض النصوص حتى نتعلم كيفية نظر العلماء لمثل هذه الأمور التي تكلمنا عنها من حيث الواقع، ومن حيث أن بعضهم وقع مثلا في بعض الأخطاء فكيف يدافع عنه العالم، يعني حتى لا يكون هذا شيء نظري. الآن تعلمنا يعني لا تتكلم إلا بعلم، وإن كان هناك باطل فإنك تنكره. سنحاول أن نقرأ في بعض الكتب المختلفة المشارب، يكون من أهل الحديث، قد يكون من أهل التصوف، بحيث تنظر كيف يتكلم هؤلاء في هذه المسائل من حيث التطبيق، تطبيق العمل. يعني مثلا مسألة الكرامات في أداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي بإسناد صحيح. الإسناد ابن أبي حاتم يقول حدثنا أبي، أبوه أبو حاتم الرازي مشهور، قال سمعت يونس ابن عبد الأعلى هو من تلاميذ الشافعي، وتجد كثيرا صحيح مسلم يقول حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نشوف مسلم الذين أكثر عنه، هذا هو السند. ويونس يقول قلت للشافعي تروي يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا يريد الليث أو غيره، ماذا كان يقول؟ يعني هو يعرض عليه مقولة لبعض العلماء، قد يكون الليث كما في رواية أخرى. ماذا يقول الليث؟ يقول للشافعي كان الليث يقول أو غيره لو رأيته، يعني الإنسان يمشي على الماء، يعني صاحب الكلام، لا تثق به أو لا تغتر به ولا تكلمه، يعني أتى بأشياء غير صحيحة في الشرع، فلو رأيته يمشي على الماء لا تهتم به. فالشافعي ماذا قال؟ فإنه والله قد قصر، إن رأيته يمشي في الهواء، حتى ليس الماء فقط، لو رأيته يطير في الماء في الهواء فلا تركن إليه. فهمنا؟ وهذا أيضا مذكور نفسه عن أبي يزيد البسطامي في الرسالة القشرية، قالوا فلان يمشي في ليلة إلى مكة، فهو لم ينكر أن بني آدم من المسيحية عادة، لكن هل يؤخذ من ذلك أنه ولي بمجرد الكرامة أو مجرد أقصد خرق العادة؟ ماذا قال؟ قال الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله. وقيل له فلان يمشي على الماء ويطير في الهواء، قال الطير يطير في الهواء والسمك يمر على الماء. إذن العبرة بالعمل، لكن لو وجدنا له كرامة، وجدناه مستقيما مسلما يصلي ويصوم، فلا شك أن هذا من صاحب الكرامة. لكن لو وجدناه مثلا لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل كذا، أو غير مسلم أصلا ويكون له كرامات، فهذا لا نهتم به، صحيح؟ في الكلام الشيخ زروق، تعرفون الشيخ زروق مشهور قائل المالكية، وهو من كبار المتصوفة، له كتاب اسمه عدة المريد الصادق، عدة المريد الصادق، هناك مريد صادق وهناك مريد غير صادق. أقول وهو أيضا يتكلم عن مسألة الكرامة، يقول وكذلك من ظهر بعلم غريب بعلوم الحقائق والرقائق ونحوها فإنها قد تكون عند من لا خلق له، وكلها ظلمة وحجب، وقد عاينا ذلك، هو نفسه رأى بعض الناس لهم كرامات ولم يكونوا على استقامة. وعلامته يقول هناك من الأولياء له كرامات وهناك من غير الأولياء له خروق للعادة، فكيف نميز؟ هو يعطيك العلامة. يقول وعلامته أن لا تجد منه شاهدا في شمائله، يعني في صفاته وأخلاقه لا تجد له ما يميزه، فهم؟ يعني لو تعامله تجده مثلا كذابا لصا مخادعا منافقا. فإن من لم يكن له من علمه نصيب في عمله فهو عليه، يعني وبال عليه. واضح كلام؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح؟ يعني هو ملخص الكلام يقول له لا، يقول لك لا تغتر بهذه الأحوال، أحوال فروق العالم، ولكن الفروق قد تكون لغير المهتدي وللمهتدي. طب ما هو الضابط؟ يقول لك انظر إلى أحواله، هو يصلي ويصوم والأصل في أخلاقه أنه على استقامة، لا نقول أنه يعني لا يفعل معاصي مطلقة، فإن كان في غالبه أنه من الصالحين فهي كرامة له فاقبله، إن لم يكن كذلك فلا تقبله. وإلا لو أتانا الآن ساحر فإننا نتبعه، صح؟ يعني بعض الناس مثلا إلى ذهبوا إلى بيعهم وإلى أحبارهم ورهبانهم قد يكون له خارق للعادة. إذا ذهبت أنت معه وقال هذه الكأس فارغة سأجعل لك الآن ملأ وملأها لك ماء، هل ستتبعه؟ لا، صحيح؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني هناك ضابط، حد أدنى أن يكون مسلما، بعد ذلك نقبل منه مثل هذه الأشياء. لكن إن لم يكن كذلك فلا نعتد به ولا نركب به. واضح كلام؟ مسألة أخرى وهي أن بعض الناس يعني يبنوا هذه الصوفية، وإذا تكلم فيهم فإنه يأتي بما يوافق هذا المذهب فقط. يعني أنا أتكلم في مسألة فأقول الرجع فيها كذا، وآتي بالأدلة، وآتي بأقوال من قال ذلك من أهل العلم، ثم آتي بأقوال من خالفني في المسألة وأرد عليه. يعني آتي بالمسألة حتى في الفقه بغض النظر عن هذه المسألة، آتي بالمسألة صورة المسألة وأكيفها، قل هذا من باب كذا، باب الرهن، باب البيع، من باب الوصية، من باب الربا، ثم أحكم على المسألة. أنا حكم في هذه المسألة في الحرمة مثلا، دليلي على الحرمة هو كذا. من قال بذلك؟ أنا قلت أن هذه المسألة حرام، فمن قال بذلك من أهل العلم؟ أقول لك قال هذا مذهب الشافعية مثلا يعني، وهذا بعض الفقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء المالكية، وأذكره ثم أذكر المخالف. وهناك من خالفني في هذه المسألة وقال إنها ليست حراما بل هي مكروهة فقط، ما هو دليلهم؟ دليلهم كذا، وأرد على دليلهم. لكن أحيانا تأتي المسألة بما فيه تعسير، أقول هذه المسألة حرام وقال بها فلان وفلان وفلان واسف. طب هل كل الفقهاء قالوا حرام؟ لا أذكر لك ذلك. فكذلك بعض الناس الآن يهاجم ويقتصر على ذلك، فالمستمع يظن أن هذه المقولة في هذه المسألة أو بما نتكلم عنه مثلا كالصوفية أن هذا الكلام هو فقط مذهب هذه الطائفة أو المحدثين مثلا، ولا يذكر أن هذه المسألة فيها خلاف أو غيره قد خالفه في هذه المسألة. الآن أنا سأقرأ من مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، وهو يتكلم عن الصوفية، فهل هو يهاجم الصوفية كلها كما يدعي بعضهم أو يقبلها كلها أو هو له تقسيم فيها؟ سنقرأ وتعلم. هو يقول الصوفية ثلاثة أصناف، نقسمهم ثلاثة أصناف. صوفية الحقائق كما يقول هنا المحققون من الصوفية، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم، ثلاثة هو سيتكلم عنه. صوفية الحقائق الذين وصفناهم أنهم يتبعون الشرع في ظاهره وباطنه وهكذا، هم الأولياء حقيقة يعني. وأما صوفية الأرزاق هم الذين وقفت عليهم الوقوف، يعني كانوا يبنون مبنى ويقولون هذا لمن يريد أن يتعبد، يسمونه خنقاء، مبنى مثل بيت الطلبة كده، لكن ليس للعلم، هم فقط يأتون بالمريد ويقولون لو أنت سننفق عليك، تأكل وتشرب دون أن تنفق شيئا، لكن مع التأدب تصلي وتصوم ونعطيك أذكار وأوراد تذكرها، هذا ما يطلب منك فقط، تلتزم تعليم الإسلام والأداب. فنحن نطلق عليك تنام هنا وتشرب وتأكل وكل شيء، فهذا ما يسمى بصوفية الأرزاق، يعني أكون مريدا وينفق عليه. فهم الذين أخفت عليهم الوقوف، عرفنا الأوقاف يعني وضع على غير وضع، مثل بيت الطلبة يعتبر أيضا أخا، يقول لك إذا كنت تطلب العلم فتعالى وأنا سأنفق عليك وتسكن هنا. فلو شرط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، هم مريدون، فإن هذا عزيز، وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانق، في الغالب لم يكونوا يلتزمون، كانوا يعيشون وحدهم في بيوتهم في البراري الصحاري هذا. ولكن اشترط فيهم ثلاثة شروط، الذي يقيم في بيت الطلبة أو في الخنقاء هذا، العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، والثاني التأدب بأدب أهل الطريق وهي الأداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها، الثالث أن يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا. ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، يعني هو يريد أن يصلي ويصوم ويعبد الله، ولكن لا يكون همه أن يجمع المال، يجمع المال إذا أنت ليس صوفيا، يعني اذهب إلى السوق، فهمنا؟ وأما صوفية الرسم، يعني عرفنا الأرزاق، هو مريد حقيقي ويقتصر على ذلك. السابقون الأولون هؤلاء هم الأول، وبعضهم الثالث يقول يقتصر على زي أهل المقتصرون على النسبة فقط، يعني هو يقول أنا صوفي لكن يفعل ما يشاء، يعني هو يظن أنه معه كرنيه من الصوفية يعني ويفعل ما يشاء بعد ذلك، لا طبعا. فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس أنه يلبس ملبس الصوفية والأداب الوضعية ونحو ذلك فقط، يعني دون بقى التخلق والأذكار وتطهير النفس من الداخل وهكذا، يعني يتشبه بهم فقط. يقول فالذي يقتصر على زي أهل العلم، مثلهم يعني بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم، يعني أنا أريد أن أكون عالما في الأزهر، اذهب الأزهر وتعلم، لا يقول لا أنا سأشتري جبة وعمامة وأنا الآن من أهل العلم. طيب أنت لا بأس تلبس الجبة لكن اذهب للتعلم، فإذا لبس الملبس فقط فهذا ليس من أهل العلم، وإن لبس ملبسه. وأهل الجهاد الذي يلبس ملابس الجنود ويقول أنا جندي، اذهب إلى المعركة، لا أنا سأكون في البيت لكن ألبس ملبس الجنود. إذن فهؤلاء يعني لم يجعلوا الإمام تيمية شيئا واحدا، كما بعض الطلبة الآن يعني يهاجم وهو يتوهم لأنه لم يقرأ في الكتاب الأصلي ويسمع فقط، يسمع فيهاجم هو أيضا. وأنت تظن أن هؤلاء يعني كان لهم موقفا من الصوفية، لا، الإمام تيمية كان له بعض المواقف من بعض الأفعال فقط، لكن هذا كتابه صريح فهو يقبله، لكن ما ليس معنى أنه يقبله يقبل كل شيء منه. والأشياء التي يقبلها منهم قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، وهذا هو نفس الكلام الذي هو هنا. هنا يقول المحقين من الصوفية إياك أن تعاديهم، صحيح؟ طيب، أحيانا يرد عن بعض أهل التصوف ما يكون فيه تشاع ونكار، مثل مثلا أن يقول ما في الجبة إلا الله، الجبة هي الملبس، يقول ما في الجبة إلا الله، أو سبحاني سبحاني، يعني كأنه صار هو الله. فهذه الأشياء واردة فعلا، فبعض الناس من المعاصرين يعني يضم هؤلاء، بل يضم الصوفية كأن كل الصوفية يقولون هذا الكلام، فهمنا؟ وأنت تتحير، طيب ما الإجابة؟ صح؟ هل صح السند؟ طب وإذا صح السند هل نضم هذا فقط؟ أو نعمم كما يفعل بعض الآخرين؟ يعني فهمنا المسألة؟ يعني بعض الناس ورد عنهم ما يستبشع، وبعض الناس صار يعمم أيضا. فهل مثلا سنذكر كلام ابن تيمية وكلام الذهبي، هل رد هذا الذي ورد عنه ذلك أو عمم وذم الطائفة كلها؟ ستنظر هنا أمرا عجيبا جدا، لكن أنا أقول هذا إيه حتى تعلم كلام العلماء واتسع مداركك، وحتى أيضا أنت إذا أردت أن تحكم انظر كيف طبق هو الجرح العملي، كيف ينظر إلى أن طالما هذا الإنسان معروف عنه العدالة فما ورد عنه من شبهات فإننا نؤوله، مثل ثقة وجرح، ممكن نجعل الجرح جرحا مقيدا، فلان ثق إلا في فلان، هذا مسمى الجرح المقيد، هو ثقة مطلقة، لكن شيخ فلان هذا وهو ثقة أيضا لما أخذ أحاديثه صارت منه فلم يحفظها جيدا، فإذا حدث عنه مثل سفيان بن حسين مثلا ينسق إلا عن الزهري، لماذا؟ لأنه لما أخذ من الزهري ضاعت الحديث فلم يحفظها، فإذا حدث عن أي شيخ ثقة في الدنيا إسناد صحيح إلا في الزهري، هذا ما يسمونه الجرح الايه المقيد. فهنا سنتكلم عن هذه المساله لخطورتها، بعض الناس ورد عنه انه يقول ما في الجبه الا الله او سبحاني او كذا او كذا، بما يؤخذ منه انه يؤمن بالحلول والاتحاد، وهو ان الله قد حل فيه مثل عقيده النصارى، ولكن من ناحيه تطبيقيه ماذا فعل هؤلاء مع ثبوت ذلك؟ سنقرأ الأول كلام ابن تيمية وهو يعطينا القاعدة العامة، يقول قد يقع بعض من غلب عليه الحال، بعض ليس كل، شوف قد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول والاتحاد، فإن الاتحاد فيه حق وباطل، لو أراد أن الإله يحل في هذا باطل، لكن لو أنا اعتقدت أنني أنا لست شيئا، أنا أمشي بالله وهو الذي يرزقني ويسمعني ويبصرني ويشفيني وكذا وكذا، أنا لست شيئا، فهذا مفهوم هو مسمى بالفناء، يعني أنا لا أنظر لنفسي مطلقا، فهمنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يطبق لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما ورد عليه ما غيب عقله، يعني هو صار يذكر الله سبحانه وتعالى حتى غاب عن الدنيا، يعني شوف هذه الأشياء الذي يذكرها ابن تيمية ليس شيئا آخر، يعني أقول الأفكار لأنه أيضا كان عبيدا جدا، يعني يقول لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص نسي زوجته وأولاده ودرس العلم، خلاص هو الآن ليس هنا، فهمنا؟ ولم يكن ذلك بذنب منه، لأنه قد يغيب العقل بسكر في مسألة الطلاق، إنسان غاب عقله وطلق امرأته مثلا، غاب عقله بماذا؟ بما لا ذنب فيه، إنسان وضع له شيئا هو لا يشعر، أو كان عنده عصير في الثلاجة وفسد فصار مسكرا هو لا يشعر فشرب العصير، أو يريد إجراء جراحة فأعطاه بنجا، عارفين البنج؟ مخدر، مخدر عند العملية الجراحية، فالآن هو غيب عقله، لكن بمحرم؟ لا، هذا أبيح له، فهمنا؟ لكن أحيانا الإنسان يأخذ المسكر، فعندي شفعية إذا طلق امرأته بسبب أنه شرب المسكر وهو يعلم يقع طلاقه، لكن لو كان لا يعلم، إنسان وضع له مسكرا، أو قلنا لا، لم ينتبه إلى أن العصير الذي في الثلاجة قد صار مسكرا وشرب وطلق امرأته بعد أن غاب عقله، لا يقع، فهمنا؟ فالعبرة به هل غاب عقله بمباح أو بذنب، فهمنا؟ فهو نفسه يعني يتكلم الفقيه الآن على نفس المسألة، ولم يكن ذلك بذنب منه، عرفنا؟ يعني لم يشرب مسكرا عالما أنه مسكر، كان معذورا، حتى لو قال ما قال أنا الله هكذا، نعم، فهمنا؟ يعني ابن تيمية لم يتصيد له ويقول انظروا انهم كفر، انهم يقول لا، بل يدافع عنه، حد كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقب، فان القلم رفع عن المجنون حتى فيه، وان كان مخطئا في ذلك داخلا في قوله ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا، وقال ليس عليكم جناح فيما اخطاكم. يقول في الآخر فقد يقول في هذه الحالة، يعني الذي غلب عليه الوجد وهكذا، وقد يقول في هذه الحالة أنا الحق، يعني يقول أنا الله أو سبحاني أو ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك، هو سكران بوجد المحبة، وجد هو محبة شديدة، يعني المحبة شديدة جعلته يعني في حالة السكران، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الإنسان يدهش، الذي قال اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يقول حديث التوبة، أخطأ من شدة الفرح، فكذلك فالفرح يجعل الإنسان لا يدري ما يقول، والغضب الشديد، ولذلك قد لا يوقعون الطلاق من الغضب الشديد، فلا يقضي القاضي وهو غضبان، في غير عقله، فلا يقضي ولا يقبل منه قضاء لو حكم يعني، فهو يقول هو سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تأس. يعني شوف أهل العلم لما يتكلمون في مسائل معناها خطيرة جدا، لا لم يأخذ بل دفع عنه، لماذا؟ لأنه هو أصلا أيضا من أهل العباد، هو يشعر بهذه اللذة وهذا السرور، فلما يقول لا فلان يشعر باللذة والسرور، نعم، لأنني أنا أعرف، أنت مثلا تزوجت وصرت أبا، فلما يقول لك فلان يفعل كذا مع ولدي تقول الأب، نعم أنا أعرف، لكن إن لم تكن أبا لا تستطيع أن تعلم، صحيح؟ الأم كذلك يقولون فلانة تفعل كذا مع ابنها، تقول معلش عاطفة الأمومة، لكن أنت لا تفهم، أنت تفهم ماذا بعقلك أنها أم، لكن أنت لم تشعر بعاطفة الأمومة، عرفنا؟ هذا نموذج من يعني لو أتاك جرح كيف تتعامل معه، لا تسارع، وحتى أيضا ننظر يعني ما يقال مثلا عن أهل الحديث أنهم يفعلون كذا، لا، الأئمة لم يكونوا كذلك، ولكن انظر مع أنه يقول أنا الحق أو سبحاني أو فجوب، ومع ذلك دافع عنه، فهمنا؟ كذلك مسألة بعض الطوائف يصعقون عند سماع القرآن، يعني لو سمعوا القرآن ممكن يصعق، يغشى عليه، يغمى عليه، فبعض الناس أنكر ذلك، فشوف كيف دافع عنه، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، يعني سمع آية القرآن تذكر النار وما يكون في الآخرة يصعق، يعني يغشى عليه خلاص، وخر موسى صاعقا. ولم يكن في الصحابة من هذا حاله، يعني لم يرد في الصحابة أنه من كان أصعب عند القوم. فلما ظهر ذلك، لما ظهر بعض طوائف العباد في الكوفة أنهم يصعقون عند سماع القرآن، كان هذا جديدا، يعني أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوه. بعض الناس يأخذون هذا يقول لا، هذا غير جائز، وأنكر الطائفة من السلف كذا، ويقف إلى هنا ولا يذكر باقي الكلام. لكن لا، هذا علم عالم متقي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك. فلما ذكر من أنكر يذكر الطريق الآخر، ميزان. شوف يقول والمنكرون له مأخذان، يعني هو يحلل لماذا أنكر علينا المنكرون. منهم يعني من المنكرين من ظن أن ذلك تكلفا وتصنعا رياء، يعني إذا سمع القرآن يقول حتى يقول الناس أنني خاشع متقي سأظهر لهم أنني يعني قد غشي عليه وهو كاذب أصلا، فيقول قد يظن بعضهم ذلك. فهمنا؟ ثم يقول شوف، والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن، مع أنه جديد لم يكن في الصحابة، إذا كان مغلوبا عليه، يعني فعلا أنا سمعت القرآن فغشي علي، ماذا؟ أنا غير مكلف، صحيح؟ مثل مثلا يقول ابنك صار له حادث في الطريق، بعض الناس يغشي عليه، صحيح؟ وبعضهم لا يغشي عليه، فالذي غشي عليه مغلوب على أمره. والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه، يعني على نفسه، لم ينكر عليه رغما عنه. الذي قيل لا ابنك مات صعب، ابنك سقط في الامتحان، أنا. وإن كان حال الثابت أكمل منه، لا يعني لا ينكر عليه، ولكن نقول له لو ثبت يكون أفضل، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه. الإمام أحمد طبعا إيه، الإمام أحمد مشهور بإيه، يقول لا تحكم في المسألة حتى يكون لك فيها إمام. فهؤلاء المحدثون الكبار لما تأتي مسألة ينظر هل فيها سنة مرفوعة، لا ينزل إلى الموقوف، ينزل إلى المقطوع، لا يفعل مثل بعض الناس الآن يقول هل عندك حديث بذلك، لا. لكن هؤلاء لم يكن الحديث دليلهم فقط، ينظر إلى المرفوع، لم يجد فالموقوف على الصحابة، لم يجد فعلى التابعين مقطوع. هذا هو المنهج الصحيح. ولذلك أنت لما تفتح المصنفات تصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق تجد أحاديث، تجد فتاوى الصحابة وتجد فتاوى التابعين. لماذا؟ لأن هذا هو كان منهج، إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول مثلا هذا جائز، يقول عن من، لا يقول لها ما الدليل، يقول عن من، يقول مثلا عن سفيان خلاص يس، عن مالك يس، عن شعبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فهمنا؟ وهذا تطبيق لهذا، يعني هذا تطبيق، افهم المنهج. قرئ القرآن على يحيى بن سعيد الخطان فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه من يحيى بن سعيد. كان يحيى بن سعيد لم يرى الإمام أحمد أعقل منه، ومع ذلك لما سمع القرآن غشي عليه، إذا من هو أضعف منه سيغشي عليه. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، لكن الأحوال التي كانت في الصحابة المذكورة في القرآن وهي وجل القلوب ودموع العين وقشعرار الجلود، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رأينا المثال التطبيقي كيف يأتي ويدافع ويبين ويدافع عنهم ويقول لا، ولكن الأفضل أنهم لا يصعقون. هذا هو العلم، تأتي الأدلة وتأتي بقول العلماء وتدافع كان إن كنت ترى أن هذا يعني هو الذي يقربك إلى الله ليس مجاملة. فهمنا؟ طيب الآن سنذكر مثالا من سير أعلام النبلاء للذهب. في ترجمة أبو اليزيد البسطامي قال سلطان العارفين أحد الزهاد وقل ما روى. قل ما روى يعني لو ليس له أحاديث كثيرة يعني وله كلام نافع حكم مثل الذي تسمعه في حكم العطائية وغيرها. من هذا الكلام النافع ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعتي. يعني طلب العلم شديد جدا يعني ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا. يعني اختلاف العلماء يعني فيه خير لأنك قد تستطيع أن تفعل العزيمة يوما ما آخر يأتي عليك يوم لا تستطيع أن تفعل العزيمة فتأخذ دروس. لكن الشاهد يقول أيضا من الكلام وعنه قال هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنت. يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنت. ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. كلام حكم. ومع ذلك يعني أيضا لم يكن يهتم بمثل هذه الكرامات. كرامات هذه أنا عبد الله لله وليس من أجل أن يظهر علي كرامة. فيقول لله خلق كثير يمشون على الماء لا قيمة لهم عند الله ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يصير فلا تغتروا به حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. وهكذا يقول وله هكذا نكت مليحة يعني جيدة جدا مثل هذا الكلام الجيد الذي يقربك إلى الله. وجاء عنه أشياء مشكلة اللي هي مسألة الجبة والآخرة. وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساق لها. الشأن في ثبوتها عنه أولا ننظر في السند هل ثبت عنه أو لا يعلمك كيفية الجرح أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر. يعني لو ثبت بالإسناد الصحيح إليه نحملها لأنه تلميذ ابن تيمية هو أخذ منه الكلام أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر يعني الوله والشوق إلى الله سبحانه وتعالى والغيبة والمحو فيطوى. يعني يؤخذ هذا الكلام لا يلتفت إليه ولا يحتج به لأنه أخذه بها ولكن لا نفعل مثله. إذ ظاهر الإلحاد ظاهر هذا الكلام الإلحاد فكيف أحتج به مثل سبحان وما في الجنة انظر كيف ترجمه وكيف دافع عنه. مسألة أخرى فيها إيه؟ فيها التفريق بين الشيخ وبين التلاميذ. الذهبي ترجم للرفاعي. الرفاعي مشهور مشهور هنا في مصر. كان رفاعي أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى. قال الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين إذا أثنى عليه صحيح؟ يقول وكان لا يقوم للرؤساء يعني إذا أتوا الأمراء لا يقوم لهم تعظيم لا يهتم به لا يحتاج إلى دنياهم. فلماذا؟ ويقول النظر إلى وجوههم يقسي القلب يعني يفكرك بالدنيا وكان كثير الاستغفار على المقدار رقيق القلب غزير الإخلاص. صح مدحه مدحا شديد لكن لما نظر في أتباعي لم يعجبه بعض أحواله بغض النظر يعني هو يعني مصيب أو في كله أو في بعضه لكن في العبر قال ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء قد كثر فيهم الزغل وتجدت له محاور شيطانية منذ أخذ ست طار العراق إلى آخره. ففرق بين الشيخ وبين الأتباع عرفنا. فدي أمثلة يعني تطبيقية من كلام العلماء سواء من الصوفية أو من غيرهم كيف نصنع ترجمة وكيف تحكم على الراوي. وعرفنا من هنا لابد أن تعرف مصطلحات القول، لكن تنظر مثلا إلى مسألة الفناء والحلول وهكذا ولا تفهم معناها وتأخذ بظاهرها تحكم عليه بالكفر، بل المصيبة الأكبر أنك تعمم ذلك، لا يطعن في الشخص ويقول أنا لا أقبل فلان لأنه قال كذا وكذا، لا يعمم. فهمنا؟ فهؤلاء هم الأئمة. يعني فإن كنت يعني حتى لا تتابع الصوفية وتتابع أهل الحديث أو كذا، هذا كلامه، هذا كلام تيمية وهذا كلام الذهبي. انظر كيف يترجمون للناس كيف يدافعون عنهم، وليس يعني الأمر كما هو شائع أنهم يهاجمون التصوف، لا، كان لهم بعض النظرات في بعض أفعال الصوفية وليس في الصوفية. يعني حتى لما وصل بهم الأمر إلى أنه يقول أنا الله دافع عنه، لأنه دين هو سيسأل عن ذلك، يعني ليس أمر بالتشاحي، لا أنا صوفي فأقبل كل من يقول أنا صوفي أقبل منه، لا، أو أنا لست صوفية فلا أقبل للصوفية وكل ما يسع عنه، وأفرح إذا ورد عنهم مثل هذه الأشياء حتى أشوه صورتهم، لا، هذا دين. إن لم يكن عندك من الديانة ومن العلم ومن الميزان فاسكت، لأنك ستحاسب عليه في الدنيا قبل الآخرة. واضح الكلام؟ لكن معركة قديمة يعني كما هنا، يعني انتهينا من هذا الأمر. رابعا، رابعا يقول الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها. يعني هناك علوم دخلت على المسلمين مثل الفلسفة مثل المنطق مثل النجوم الرياضيات الحساب الهندسة وهكذا، علوم كثيرة لم يسمع بها الأوائل وبدأت تظهر وبدأت تنتشر. فبعض الناس إذا وجد بعض الناس يشتغل بهذا يعني يضمه ويطعن فيه، لا يعرف ما هي هذه العلوم، حقيقة هذه العلوم، هل هي باطلة كلها، هل هي فيها حق وفيها باطل، والذي يدرس هذه العلوم هل يدرس الحق فيها فقط، وحتى لو قلنا أنه يقرأ في الباطل منها هل يعتقده أو مجرد أن يعلمه ويتعرف عليه أو ربما قرأه ليرد عليه. مثلا في كلية الدعوة تجد كلية الدعوة يدرسون مذاهب كثير من غير المسلمين، صحيح؟ هل يدرسها طالب كلية الدعوة اللي يعتقد ما فيها؟ لأنه داعية، هو المسؤول، والمسؤول عن فهم ما يتكلم به الناس عن المسلمين، ثم هو المطالب بالرد. وانت لو نظرت في كليات الشريعة وأصول الدين لا تجد هذا القسم إلا في الدعوة، الفرق والرد عليهم هذا تخصص كلية الدعوة. ولذلك تجد في كتبهم كثير من هذه الأشياء، يعني معظم المواد أحيانا تجدها ليس فيها تفسير وليس فيها قرآن وليس فيها كذا، يقول فلان من الهندوس يقول كذا ومن المجوس حتى، يعني الفرق القديمة والحديثة لابد أن يقرأه لأنه هو المطالب للرد عليه، وهذا هو تخصصه. يعني الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها، في العلوم بعضها فيه حق وبعضها فيه باطل كما ذكرنا في أول الكلام، مثلا بعلم النجوم، النجوم فيه أشياء نحتاج إليها وقد تكون مستحبة أو أكثر من ذلك، وبعضها باطل، وهذا محتاج إليه في المتأخرين أكثر مما يحتاج إليه في المتقدمين. لماذا؟ لأن الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة والمتأخرة، حتى علوم الأوائل. علوم الأوائل هي علوم اليونان، الفلسفة والمنطق. وقد علم يعني هذا معلوم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل. من الحق علم الحساب والهندسة والطب، هذا لا شيء فيه. ومن الباطل ما يقولونه في الطبيعيات، وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. لما يتكلم عن الإله وصفة الإله قد يتكلمون بأشياء لا يخبرها الإسلام بحال، لكن بعضها قد يكون صادقا. وكذلك أحكام النجوم بعضها فيه حق وبعضها فيه باطل. لكن أنت إذا أردت أن تتكلم في من يقرأ في هذه الأمور لابد أن تكون على علم منه. يعني بعض الناس مثلا سيقول لك فلان يقرأ في أحكام النجوم فتقول فلان هذا فاسد. لا، أنت هل أنت قرأت علم النجوم أصلا؟ تعرف عليه ثم بعد ذلك. صحيح. وقد تحدث في هذه الأمور أقوام، يعني من أهل العلم من تكلم فيه، مثل مثلا المنطق لما يقول هو النووي وابن صلاح حرم المنطق، هذا رأيهم. صحيح. وقد يحمل بعضهم كلام النووي وابن صلاح على المنطق الذي أتى به الأولون قبل أن يهذبه المسلمون. المسلمون ممكن يأخذون علما وينظرون فيه، فما وافق الشرع تركوه، وما خالف إما يحذفوه أو يردوا عليه. فإن كان النووي وابن صلاح يحرمان المنطق فهذا يدل على أن هذا مذهب من المذاهب. وبعضهم يحمل لا، هم يقصدون المنطق الذي فيه أشياء تخالف عقائد المسلمين، فأما بعد التنقية فيذهب الحكم، لأن العلة ذهبت. صح؟ يعني قلنا علة تحريم المنطق وجود أشياء تخالف العقائد الإسلامية، فإذا ذهبت هذه مثل عندك قصيدة، قصيدة فيها بعض أبيات غير مقبولة، فأنا حذفت هذه الأبيات، قلت البيت رقم 101 محذوف لا يقطع مثلا، خلاص القصيدة سليمة. والناس من أهل اللغة يحتجون به، يحتجون في على اللغة، على معرفة اللغة بأشعار الجاهليين. صح؟ يعني يقولون قال امرؤ القيس كذا، قال هؤلاء جاهليون. فهمت؟ ويحتج القادح بسبب ذلك، يعني القادح في بعض الناس من أهل العلم أو من الرواة في الحديث بسبب أن فلانا هذا يقرأ في هذه العلوم إلى أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. إن كان يستحق الكفر فيحكم عليه، لكن من أهل العلم ومن أهل الاختصاص، وإن لم يكن فلا نترك رواية حديث من أجل أنه كافر وليس بكافر. والمتقدمون قد استراحوا من هذا الوجه الذي نحن نتكلم فيه بالنسبة لعلوم الأوائل لعدم شيوع هذه الأمور في زمانهم، وبالتالي لم يتكلموا في بعض الرواة لأنهم ينظرون في الطبيعيات أو الإلهيات أو ذلك، لأنه لم يكن موجودا في عصره. إذن المتقدمون لم يكن ذلك، لأن طبعا الشيوع هذه العلوم كان في أواخر الدولة الأموية، بدأوا يترجمون الكتب اليونان في آخر الدولة الأموية، والدولة العباسية بدأت في الإكثار من هذا. يعني العرب لم يكن عندهم ذلك، كانت أمة أمية بنص القرآن، لكن بعد ذلك لما فتحت البلدان وبدأوا يسمعون عن علم الأوائل طبعا لم يكن مكتوبا بالعربية، فبدأ بعض الأمراء يأتي ببعض المترجمين ويقول له ترجم لي بعض الأمراء. هذا في أواخر الدولة الأموية. بعد ذلك الدولة العباسية بدأ الأمر ينتشر، فلما بدأ ينتشر بدأ بعض الناس يقبلون عليه، بعضهم يقبل على الفلسفة وينظر فيها، وبعض الناس لا يعجبه ذلك مثل الغزالي ويرد صحيفة الفلاسفة وهكذا يعني. ابنه. لكن المتقدمون قبل شيوع ترجمة هذه الكتب كانوا في راحة، لم يكن في عصرهم ذلك، لكن كانوا يتكلمون عن الخوارج، عن القدرية، الجهمية وهكذا. خامسها الخلل الواقع بسبب عدم الورع، ليس عنده ورع فيتكلم في الناس بأدنى شبهة، والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. يعني هو يطعن بالتوهم بالظن وليس باليقين، يعني يقول أنا أظن كذا ويطعن، أو يأتي بقرينة مع أن هذه القرينة قد تتخلف. وهو سيذكر مثالا على ذلك، وهذا يعني هو يحدث في الناس كثيرا، يعني يحدث مشاكل بين الأصحاب بين الأزواج. يعني تجد مثلا الزوجة تشتكي تقول لك زوجي قال لي كذا ليغيظني، يعني هو قال لها عبارة، هذه العبارة تحتمل الخير والشر، لكن هي قالت معنى هذه العبارة أنه يريد أن يغيظها. تعرف الغيظ يعني أنا أقول لك كذا حتى أضايقك. يعني إنسان مثلا قلت له أجب عن هذا السؤال فلم يستطع الإجابة، فأنا أقول له أيها الشيخ الكبير العالم، فأنا أمدحه ربما أو أريد بي أن أذمه. القرينة تقول أنا أريد الذم لأنه لم يستطع السؤال، فكيف أنا أقول له أنت عالم كبير جدا؟ فهم؟ فهي تقول هو قال لي هذه المقولة حتى يغيظني، فأنت تأخذ هذه العبارة منها كاملة وتقول هذا الزوج مخطئ، لماذا؟ قال لها كذا كذا ليغيظها. لا، هو قال لها كذا كذا وهي تظن أنه أراد أن يغيظها. فمفهوم الفرق، يعني هناك فرق بين العبارة وبين مفهوم العبارة، مثل النص القرآني والتفسير. هناك نص قرآني أنا أقول لك الدليل على كذا هو قول الله تعالى، هذا لا خلاف فيه هو نص، لكن أقول لك والمعنى من هذه الآية هو كذا، فهناك فارق بين النص وبين المعنى أو التفسير، صحيح؟ لكن بعض الناس يعطيك الآية ويعطيك التفسير وأنت تأخذه كله ولا تنتبه إلى أنه هناك فرق بين النص، أنا أسلم له. أما التفسير فيقبل المناقشة، قد يكون هناك تفسير آخر للآية، يعني أنت تقول هذه الآية تقول كذا ومعناها كذا، لكن هناك من يقول من العلماء بغير هذا التفسير. فلماذا تلزمني بهذا كله؟ تلزمني بالآية فقط، أما تفسير الآية فهذا شيء آخر، واضح؟ وكذلك حتى في كلام الناس، أنا قلت لك كذا أنت تحمله على شيء معين، تقول لا لا هذا غير واضح، هذا غير سليم، لماذا؟ وتأتي بأوهام أنت تتوهمها. يعني كان حدث عندنا مشكلة، بنت تجري في الشارع تذهب إلى المستشفى، تجري كبيرة، إذا هناك مصيبة، صحيح؟ فابن خالها نظر إليها وهي تجري ناحية المستشفى بسرعة وهي في الجامعة كبيرة، فذهب إلى أمي وقال فلانة تجري فلابد أن هناك أحد في المستشفى، ف فهرعوا جميعا الأقارب وجروا معهم المستشفى وذهبوا. ماذا فيه؟ قال ما أدراكم أننا هنا في المستشفى؟ قالوا لا، فلان وجد فلانا تجري في الشارع بطريقة يعني لا تسير بها المرأة الكبيرة، فقال لابد أن هناك مصيبة لأنها تجري إلى ناحية المستشفى. أقول لا، أنتم تضعون جواسيس علي في البيت، هناك جيران أنتم تدخلون راقبوا هذه المرأة ويعطون تقارير عنها، تذهب إلى كذا، تذهب إلى كذا، تذهب إلى كذا. لماذا؟ قالت لا، أنا لا أصدق أن سبب مجائكم إلى المستشفى أن هذا الولد رأى ابنة خاله تجري. لماذا؟ يعني ما هو المستحيل عادة ولا مستحيل عقلا أنه يراها تجري إلى المستشفى ويبالغ عنها؟ قالت لا، أين غض البصر؟ هذا إنسان متدين إذا يمشي هكذا، يجد امرأة تجري في الشارع لا يلتفت إليها، يجد سيارة لا يلتفت إليها حتى يموت. شوف القرينة، قالت لا، يعني نحن الآن لا نتكلم عنه هل هو فاسق ولا مؤمن، هب أنه يعني ليس مؤمنا، ليس تقيا، لا يغض بصره. القضية ليست الآن فيه، نريد أن نصفه بالإيمان أو بالفسق. أنا أقول إنسان يجري في الشارع، يمشي في الشارع ويجد امرأة تجري، طبعا سينظر إليها لابد، صح؟ تقول لا. فهذه مثل هذا الخرائط، يعني حتى في مشاكل الناس كثيرا تحدث بمثل هذا، أنه يأتي بقرينة متوهمة ويجعلها هي الأصل وكأنها نص ولا احتمال إلا هذا، ويبني عليه، يعادي الناس، يعادي من يحبونه أصلا ويتمنون له خير، ويعاديه ما يكون هو السبب في ذلك، أنه تخلى عنه الناس من محبيه. فكذلك هنا يعني يأتي بقرينة يقول لا، فلان هذا يفعل ذلك، إذن هو كان يقصد ذلك. مثل الأعراض، يعني مثلا فلان يجلس هكذا ودخل بعض الناس وهو يجلس هكذا، فلان لما دخلت أنا من الباب لم يلتفت إلي ولم يقم إلي ولم يرحب بي، إذن هو يكرهني، قد يكون متعبا جدا، صحيح؟ فهذا هو القرائن التي تتكلم عنه، وهذه أقول هي حتى تحدث في مشاكل الناس، وبعض الناس لا يلتفت إلى هذا فيصدق، يأخذ ما يقال له، فلان لم يلتفت إلى فلان إذن هو يكرهه، وتأتي إليك وأن أي نعم هو فلان يكرهه، لماذا؟ لأنه كلا، لا أنت تفصل، ما الأصل؟ أنه كان مسترخيا على الكرسي حين دخل ولم يقم إليه، هذا دليل على ماذا؟ هناك احتمالات، قد يكون نائما متعبا لم يلتفت إليه، كان معي الآن، يعني تخيل مثلا إنسان أنا أقابله بعد سنة، لم أقابله منذ سنة، وطريقة المقابلة مثلا الشيخ عبد الله عز الدين مثلا، لما أقابله مثلا منذ سنة لم أقابله، سأقابله بطريقة بخلاف ما يكون معي الصبح في الشغل في العمل، يعني أنت معي وبعد ساعة قابلته خلاص يكفي، السلام عليكم، خلاص، صح؟ فهذه القرائن التي تأتي في عقول الناس في الجرح والتعديل أو حتى في مشاكل الناس، كثير من المشاكل تكون بسبب هذا الخلل الفكر، يأتي لك بالفعل ويعلل الفعل وأنت تأخذه من حيث لا تشعر بالعلة، لا، افصل، قل له لا تحدثني عن العلة، تحدثني فقط عما حدث، ثم تقول أنا أظن أن هذا الفعل ينبئ بكذا، أنا أقبل هذا أو لا أقبل، أنت عندي صادق، سأخذ النص الأول فقط، لكن هذا التعليل أنا أقبله أو لا أقبله، أنت تكذبني، لا أنا لا أكذبك، النص الأول هو الذي أكذبك فيه أو لا أكذبك، أما الثاني فهذا فكرك أنت وعقلك، قد أقبله أو لا أقبله، واضح؟ فمن فعل ذلك فقد دخل تحت قوله عليه السلام إياكم والظن فإن الظن أكذاب الحديث. وهذا ضرره عظيم فيما إذا كان الجارح معروفا بالعلم، المصيبة أن يكون الذي يتكلم بهذا التوهم عنده علم أصلا، فالناس لا يشكون فيه، إذا قال هذا الراوي لا تأخذون عنه، لا يأخذون عنه، لماذا فلان العالم قال هذا؟ لكن لماذا قال؟ قاله بالتوهم. مفهوم؟ فيما إذا كان الجرح معروفا بالعلم وكان خليل التقوى، لأن التقوى تحمل على المراجعة مرة واثنين ويقلب الأمور كما نظرنا في كلام ابن تيمية والذهبي كيف يقلب الأمور ويصير على الاحتمال والظن الحسن، وقد يقول غيره أفضل منه لكن مع ذلك لم يجرح به كما في مسألة سعق القرآن مثلا. فإن علمه يقتضي أن يجعل أهلا لسماع قوله وجرح عند الناس، يعني لما يكون عالما خلاص شيخ ويقول كذا وكذا الناس سيستمعون إلى كلامه، صحيح؟ فيقع الخلل بسبب قلة ورعيه وأخذه بالوهم. ثم يضرب مثالا هو عاصره، يقول: ولقد رأيت أنا شخصيا رأيت رجلا لا يختلف أهل عصرنا في سماع قوله إن جرح. إنسان لا يختلف الناس عليه كأنه إماما بين كل الطوائف، وهذا صعب طبعا، دائما طائفة تقول أنا عالم وطائفة، لكن هو يقول لا يختلف أهل عصرنا، وهذا صعب جدا. ذكر له إنسان أنه سمع من شيخه، قال: يا شيخ أنا سمعت من شيخ فلان. فقال له: أين سمعت منه؟ قال: سمعت. فقال له: بمكة أو قريبا من هذا، يعني مكة عرفات منى، وقد كان جاء إلى مصر يعني في طريقه للحج. هو يقول هذا الشخص يقول لهذا العالم، هذا الشيخ الذي سمعت منه جاء إلى مصر في طريقه إلى الحج، فأنكر ذلك العالم، قال: لا يمكن أن يكون هذا الشيخ جاء إلى مصر. لماذا؟ يعني أنا الآن أجلس هنا، إنسان جاء إلى إسكندرية أو إلى القاهرة أو حتى كان يسكن في البيت الذي بجانبي، هل أنا أعلم؟ خاصة يعني مع عدم توافر التكنولوجيا قديما، التليفونات والهواتف، من أين تعرف أنه جاء مصر؟ أو لا تعرف. وقد كان جاء إلى مصر يعني في طريقه الحج، أنكر ذلك وقال: ذاك صاحبي، هذا الشيخ الذي تتكلم عنه هو صديقي، فلو جاء إلى مصر لابد أن يكون يزورني. وقال: ذاك صاحبي لو جاء إلى مصر لاجتمع بي، أو كما قال. من أين؟ ربما نسي، ربما مثلا أحيانا تتدخل أمور أخرى، يعني مثلا بعض الناس يكون من العرف أنه إذا زارك لابد أن يأتي بهدية معك، في عرف الناس هكذا، يعني أنا مثلا زرتك لابد أن أصطحب معي فاكهة، عصير، حلوى، لكن لو ذهبت إليك بدون ذلك يعني عيب كبير جدا في بعض الأعراف هكذا. فممكن أنا مثلا أنا أسير في الشارع فلان صديقي يسكن هنا، لن أذهب إليك بسبب ماذا؟ ليس أنا لم أكن أعلم أنني سأكون بقرب بيتك، فالآن أنا أبحث معي من مال لا أجد المال الكافي لشراء هدية لك، فلا أطلع لك حتى لو كنت أخي. العرف. فالآن هل يعقل أن يكون فلان بجانب أخيه أو أخته ولا يصعد إليه؟ لا طبعا، لابد أن يكون لا مثل هذا الأمر. لكن هو يستحي مثلا أن يقول أنا لم أصعد إليه لأن لم يكن معي مال، يستحي من ذكره، فربما يكذب يقول أنا لم أذهب إلى هناك. فهمنا؟ فهذه القرائن لا، هي احتمالية، ربما كان مريضا، ربما كانت زوجته مريضة، ربما كانت زوجته تضع، كانت حاملا وتضع، فالآن الإنسان يصير مدهوشا لا يفكر شيء إلا في هذه الزوجة التي هو الآن في بلاد الغربة وتريد أن تضع، أين ستضع؟ أين أنا الطبيب؟ كما لم يكن هناك مستشفيات بهذا المعنى، أين القابلة التي ستولدها؟ وهل أنا معي من النفقات ما أتكلم به، نفقات الزوجة أو لا؟ تشد حزينا ومهموما. هل سيفكر في صديقه؟ لا، وقد لا يفكر في صديقه أصلا. لماذا؟ لألا مثلا لألا يحرجه. قد تكون أنت في ورطة ولا تصل بصديقك. لماذا؟ حتى لا تسبب له مشاكل. تكون الشرطة تقبض عليك، تذهب إلى بلدك يقولون أنت تنتمي إلى جماعة كذا، يقبضون عليك. فهل أتصل بصديقي؟ سيقولون أنت معه. لا، لا أتصل حتى لو رأيته، لا، لا أنظر إليه. حتى لو كان صوتيا لا أتكلم معه ولا أسلم عليه. لماذا؟ لألا أوقعه في حرج. صحيح؟ لا، فلان خابرني ولم يسلم علي، أنا لم أسلم عليك من أجل مصلحتك. فاهم؟ هذه الأشياء توسع الأفق، سواء في العلم أو في حتى في مشاكل الناس. وكما ذكرت لكم كثير من مشاكل الناس كلها بسبب ضيق الأفق والجهل. يعني هذا العالم تخيل قال ذاك صاحبي لو جاء إلى مصر لا اجتمع به. نعم، لا اجتمع به على سبيل الاحتمال، ليس على سبيل الجزم. فانظر إلى هذا التعلق بهذا الوهم البعيد والخيال الضعيف فيما أنكره. ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط التي ذكرها من العلم والاطلاع على علوم الناس باختلافها، مع الورع، مع التفطر، مع عدم الهوى، مع عدم المعاداة بسبب العقائد أو بسبب السلوك، كل ذلك لو أردنا أن نحصل على عالم يتخلص من هذه الشوائب سنجد القليل فقط. ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظم الخطر في الكلام في الرجال طبعا، لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكين في المعدلين يعني. ولذلك قل هذه المقولة التي منتشرة هو الذي قالها، لم ينقلها عن أحد من السلف. ولذلك قل أعراض المسلمين. العرض هو ما يمدح به الإنسان أو يجرح، قل فلان هذا تقي، فلان هذا وارع، فلان هذا عنده مروءة، فلان عنده أخلاق، أو العكس فلان بخيل، فلان سيء الأخلاق. هذا هو العرض، ما يذم به الإنسان أو يمدح. أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كلام فيها يتسبب في الوقوع في هذه الحفرة. من الذي يخرج من هذا الوقوع؟ وقف على شفيرها، يعني على حافتها. يعني لو كانت هذه هي الحفرة فهو يقف هنا، هذا هو الشفير الحاف، يعني بحيث إذا تكلم بهوى يقع، يكون قريب، يوشك أن يقع فيه. فالذي يريد الابتعاد عن حفرة من حفر النار يبتعد عن الكلام في أعراض المسلمين. كلما تكلمت أسف، خاصة في أهل العلم وفي الأولياء وفي الرواة. لأنه هو قال لو كان الأولياء على حق فتعرض لحديث من عاد وليا منه. لو كان في الرواة، لو كان هذا يروي أحاديث صحيحة فهي من الشرع، فإذا تكلمت فيه وجرحته بغير الحق فمعنى ذلك أننا لن نقبل منه هذه الأحاديث، فتكون سببا في أن هذه الأحاديث وهي من الوحي أننا أخرجناها من الوحي بسبب كلمته. فهمنا؟ فالكلام في الرواة أيضا على خطر عظيم. وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون لأنهم يتكلمون في الناس، فلان ثقة فلان ضعيف، هذه مظنة الكلام. والحكام القضاء الذين يحكمون بين الناس، أو الحاكم حتى وإن لم يكن قاضيا، لأنه قد يسجن فلانا ظلما وعدوانا أو يتكلم في عرضه. لكن في الغالب القضاء، لأنهم هم الذين سيجرحون فلانا بالنسبة للشهود، أيضا عندهم جرح وتعديل بالنسبة للشهادات، بالشهادات هناك جرح وتعديل. وهذه المقولة منتشرة يعني، لكن هو الذي أتى بها فتح الله بها عليه أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. واضح الكلام هنا؟ ننتقل إلى فصل 9. مازال هذه جيدة. أيوة. جيدة جدا يعني. مناسب جدا. بعد ذلك انتقل إلى الباب 9 في ذكر طرف من الأسماء المؤتلفة والمختلفة. طبعا الأسماء تختلف في الأعصار، بعض الأعصار تذكر أسماء متقدمة لا يستخدمها المتأخرون، أو يحدثون أسماء لم تكن في المتقدمين وهكذا. وقد يكون هناك أسماء تطلق على الذكور تصير الآن مستخدمة في الإناث، مثل هبة مثلا، تنظر في التراجم هبة الله ابن عساكر مثلا صاحب التاريخ، وتنظر في هبة تجد كثيرا من المحدثين هبة الله هبة الله هبة الله. الآن هبة اسم أنثى يعني، فهمنا؟ لا تجد ذكر اسمه هبة أبدا، هبة من أسماء المرأة يعني. فالآن اختلفت يعني، لو أنت مثلا معك هبة وقلنا لك ابحث في كتب التراجم ستذهب إلى قسم النساء، صح؟ ولن تجد. فمن أجل ذلك، من أجل اختلاف الأعصار والأعراف، أحيانا لا يستطيع الإنسان النطق بالاسم كما هو. وقلنا مثلا من الأسماء ما هو على صيغة التصغير وأنا لا أعلم، مثل مثلا يعني بعض التصغير يظهر عبد الله عبيد الله، هذا سهل الرسم، عبيد بخلاف عبد، فعبد الله وعبيد الله واضح لا يحصل الالتباس. لكن مثلا علي مشهور، علي بن ابي طالب، وكل العلماء علي بن المدين وهكذا اسمه علي، لكن قد تجد من اسمه علي بدون ضبط. الان انا اسمي امامي عين لام ياء، فهل هو علي او علي؟ في الغالب أنا سأقرأه عليه، لكن قد يقول لي البعض لا هو هذا اسمه علي، نرجع إلى الترجمة يعني يقول فعلا هو بالتصغير، فهمنا؟ فلو أنا قلت علي بدلا أن أقول علي قلت علي، وأنا أعرفه وأعرف ترجمته وأعرف كذا وكذا، لكني أخطئ في النطق، أخطئ في النطق فقط يعني. أنا أعرفه لكن لما أذكر اسمه لا أستطيع أن أنطقه بصفة جيدة أو بنطق جيد. مثل أسماء تختلف، مثلا أسماء الأعجمية لو تأتي باسم شخص من ألمانيا قد يكون لا تستطيع أن تنطق به أبدا، صح؟ وممكن له، فأنت تعرفه وتعرف زوجته وتعرف كذا، وقد يكون جارك وقد يكون لك معاملة معه، لكن إذا قال لي مثلا ما هو اسمي لا أستطيع أن أنطق به شيء. هناك فارق بين الاختلاف بين العلماء، أنني يشتبع علي راوي براوي هذا شيء آخر، لكن هنا أنا أعرفه تماما لكن النطق لا أستطيع تعرف عليه. لماذا؟ لأنه لا يرتبط بسياق عليا أبدا. يعني هل لو سبقه فعل ماضي يكون علي، ولو سبقه فعل مضارع يكون علي؟ لا، لا يرتبط بذلك. هو بحسب ما سماه أبوه، أبوه سماه علي، هو علي. نسيبة هناك نسيبة، هناك نسيبة، كلاهما سمت به العرب بالفتح وبالضم. أنا أمامي الآن نون سين ياء باء تاء، هل هي نسيبة أو نسيبة؟ لا أعرف، لابد أن أسمع. أين نسيبة في الفصل مثلا؟ أين نسيبة؟ قل يا أستاذ لا اسمها نسيبة. حاضر، أين نسيبة؟ فهذه الأسماء يعني الخلل فيها كما يقول هو دفع معرة التصحيح، يعني حتى لا تنطق خطأ، لكن هو لا يترتب عليه شيء. لا يترتب. الذي يترتب عليه شيء أنك تخلط راويا براوي، تجعل يكون في الإسناد مثلا الليث، عند الليث بن سعد إمام ثقة، وهناك ليث بن أبي سليم ضعيف، فأنت تخلط الليث هذا بهذا فتجعل الضعيف ثقة أو العكس. هذا هو الخلل. لكن لو كان هناك مثل ابن لهيعة مثلا، تجد بعض الطلبة إذا بدأ يدرس الحديث ولم يسمع من المشايخ يقول ابن لهيعة هكذا في الأول، ينطق هكذا، فهو يقرأ في ابن لهيعة ويذهب إلى ترجمته ويعرف كلام العلماء فيه وأنه مضاعف وكذا وكذا، فهو يعرفه ويعرف ترجمته تماما، لكن النطق ينطقه فقط. فهو يريد أن يدفع عنك هذه المعرفة. فهو يقول هو فن واسع محتاج إليه في ماذا؟ في الجرح والتعديل، في التصحيح والتضعيف؟ لا، في دفع معرة التصحيح طب. لأن الإنسان إذا صح يعني يكون من العيب عليه. أنا كنت أسمع مثلا بعض الناس في عرس يتكلم في خطبة النكاح ويتكلم بلغة قوية عربية بليغة جدا، لكن لما أتى إلى حديث أم سليم وهي أم أنس بن مالك صار يقول فقالت له أم سليم كذا كذا، أم سليم كذا، مع أنه قوي في اللغة ما شاء الله، يعني كلامه بليغ وفصيح، لكن لما أتى إلى الأسماء وقع في المحظور. قال وفي مصنفات كثيرة، والذي نذكره الآن شيء مما قلت فيه المخالفة من أحد الطرفين. يعني أحيانا يكون الاسم في هذا كثير، بالفتح كثير وبالضم كثير، لكن أحيانا تجد هناك كثرة، مثل علي مثلا، في الأصل كعلي أنه علي بالفتح، وقد يكون هناك من هو اسم علي، فحينئذ أنت تحفظ القليل، تحضر علي بن رباح وما سوى ذلك فهو علي، فهم؟ فهو يقصد ذلك، يعني إن كان هناك كثير وقليل فأنت تعرف القليل، وما سوى ذلك يكون على أصل المسألة. ماشي، سلام مثلا كله بالتشديد وما كان بالتخفيف فهو فلان فقط، وحين يقيدونها مثلا بالكتب الستة، وحين يقيدونها بما في الصحيحين، نقول لم يقع في الصحيحين إلا بالتشديد أو إلا بالتخفيف، فأنت تحفظ القليل وما يقابلك سوى ذلك تجعله على المشتق، مثل علي وعلي، تحفظ علي والباقي علي علي علي. وأما إذا قابلك بعض الأسماء وأنت لا تعرف، فالأصل أنك تسير على ماذا؟ على الأشهر. نسبة الخطأ ستكون هي الأقل، يعني إذا قابلت علي فهو علي، صحيح؟ وإذا أتى ذكر علي وأنت ما تخطأ عليه ستكون أخطأت مرة واحدة، لأن علي هو قليل، لكن لو أنت قلت في كل علي ستكون أخطأت 9 مرات وأصبت مرة واحدة. الإنسان طبعا ممكن يقرأ في كتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الفقه ولا يسعفه الوقت أن يرجع، وأحيانا تجد بعض بعض الأعلام غير مضبوطة من العلماء، يعني على الأقل الكتب التي بين يديك فغلط تقرأها بالظن، الظن الغالب يعني. قال: وفيه مصنفات كثيرة الذي نذكره الآن شيء مما قلت فيه المخالفة من أحد الطرفين، حتى أن بعضه لا يختلف فيه إلا بالنسبة إلى رجل واحد، يعني رجل واحد فقط هو بهذا الاسم وما سواه على غيره، فأنت تحفظ هذا الرجل وما خلافه تنطقه على المشروط. فأعطانا مثالا، قال: أجمد ابن عجيان. طبعا هذا الكلام نحتاج إليه أكثر في المحصول، لأنك تقول ما أجمد واضحة، يعني لماذا يتكلم هؤلاء في مثل هذا؟ لكن قديما قد تجد المخطوطة غير منقوطة أصلا، يعني أجمد هي مكتوبة أحمد، هذه المخطوطة قديمة جدا. بعد ذلك كما ندرس المصطلح هناك بعض الرموز للحروف المهملة، يعني يقول مثلا إذا كانت الحاء ستضبط بوضع علامة فوقها وبعضهم يجعل علامة تحتها، فإن كنت أنا أجهل هذه العلامات فلن أعرف أنه أجمد أو أحمد. إذا إن كان مخطوط قديما أو وضع علي علامات ولا أعلم أنا هذه العلامات، وأحيانا قد تكون علامات غريبة، يعني حتى لو فتحت أنا كتابة الحديث من كتب المصطلح ونظرت فيها قد أجد علامة غير موجودة في الكتب، المسخ كثيرون في الأمة صحيح وعلى أعصار مختلفة وفي مدن مختلفة، هذا في الأندلس وهذا في خراسان وهذا في العراق وهذا في اليمن وهكذا. فالذي يساعد في ذلك هو مثل هذه الكتب، للإنسان يقول ما أجمد سأجدها جيم وتحتها نخة، لا قد لا تجد ذلك. وأيضا تعرف أن الناسخ ليس من الضروري أن يكون عالما، هو العالم يكتب في الكتاب وأحيانا يملي على الطلب، والطلبة قد يكتبون بسرعة جدا مثل محاضرات الدكتور في الجامعة، وأنت تكتب قد تجد تترك بعض النقاط صحيح؟ فمثل هذه الأمور لابد أن تتذكرها وأنت تخطب. ثم المخطوط الذي أملاه المؤلف بعد ذلك هو نسخة واحدة، والناس يحتاجون إلى مئات النسخ، فكيف ستنتشر النسخة إلى مئات؟ يأتون بنساخ، خذ أنت انسخ 10 نسخ من هذا الكتاب، وأنت 10 نسخ، وأنت 10 نسخ، وأنت 10 نسخ، وهو مسمى بالوراق، وراق مهنته الكتاب، فهو الآن يريد أن يأخذ الكتاب، كم ستعطيني في الكتاب؟ دينار مثلا، دينار ذهب، لو كتبت كتابا في يوم سأخذ دينار ذهب في يوم، طب لو كتبت كتابين أخذ دينارين، فأنا أكتب بسرعة، فهمنا؟ فالناسخ قد يكتب بسرعة، قد يكون رديء الخط، قد لا يفهم، لا تظن أن الناسخ عالم، لا، قد يكون عالما أو طالب علم أو لا يفهم، فيتأتي الكلمة يكتبها كما يظن. في الرسول متأخرة يعني قد يأتي كلمة هو لا يعرف أن يقرأ، قد يبيض له، لو كان عنده أمانة يبيض له، يعني كأنه لم يعرف يقرأ، وبعضهم يقول بيض الأصل، وليس بيض الأصل، هي فيها كلمة لكن هو لم يستطع أن يقرأ. طيب إذا هذا يعني الذي يجعل هذا الباب نحتاج إليه. قال: أجمد ابن عجيان، فأجمد بالجيم فرد يعني فقط، أجمد ابن عجيان فقط، إن لم تجد ابن عجيان هذا فتقرأه أحمد، فأجمد بالجيم فرد. وباقي الرواة أحمد. إذا أنت إذا قبلك أي اسم مرسوم بهذا الرسم، لأنه قد يوجد الاسم ولا يوجد اسم أبيه، هب أنه قال حدثنا أحمد فقط ولم يقل ابن عجيان، فمن هو؟ تمشي على الأصل، تمشي على المشهور، نقول حدثنا أحمد. فإذا وقعت في الخطأ فسيكون خطأ 1%، صح؟ لأنه إيه؟ قد يذكر بغير اسم أبيه، وكذلك علي مثلا، حدثنا علي خلاص وعلي، أمشي على المشهور. فإن كان علي فيكون الخطأ قليلا جدا، فهو أعطانا هذه القاعدة. فأجمد بالجيم فرد، وباقي الرواة أحمد. أبي اللحم وليس أبي، أبي ممدود الهمزة، أبي اللحم معروف، تأكلون اللحم الذي تأكلونه في العيد، هذا هو اللحم. أبي اللحم يعني يرفضه، لا يحب اللحم، نقول عنه الآن نباتي، يقول هذا نباتي لا يأكل لحم أبدا، يأكل خضروات والفاكهة فقط، لكن لا يستطيع أن يأكل، هكذا خلقه الله يعني. فهنا الآن يقول فلان هذا نباتي، يعني يتغذى على النباتات ولا يأكل اللحوم، فهذا موجود من قديم. أبي اللحم يعني يأكل اللحم، ممدود الهمزة على صيغة الفاعل، أبي من الجبال، من أبى الشيء يأباه يعني يرفضه، أحد الصحابة. ولذلك دائما تجد في كتب التراجم في أول فتح الأشراف أو في أي كتاب في التراجم على الألف باء، لأن أبي ألف ألف همزة همزة، يعني أحمد همزة حاء، أنس همزة نون، لكن أبي همزة همزة. فلذلك دائما تجد أبي اللحم في الأول تحت الأشراف، أبي اللحم أحد الصحابة. وباقي الرواة أبي، لكن في الغالب طبعا أبي اللحم يعني هي كلمة مضافة مضاف إليه، يعني لا أظن أنه سأقول عن أبي ويسكت يعني، لكن حسب القاعدة يعني يقول أبي اللحم، أبي أبي، لكن غير ذلك اقرأه أبي. هو خالد على صيغة الفاعل، صح، يأبى يرفض. طيب يبقى على صيغة الفاعل، كما ذكرت اسم الفاعل حتى في بعض المخطوطات، اي كما ذكرت اسم الفاعل، على صيغة اسم الفاعل. أتش بالتاء ثالث الحروف، ثالث الحروف يعني ألف باء تاء، لأنه لما يكتب بالتاء هو يعرف أن النساخ قد يكتبون بالتاء ولا يضعون نقط، فأنت لن تستطيع أن تقرأها، قد تكون بالتاء أو بالثاء، وهو يتدخل بالحروف حتى يبين له. أحيانا يقولون بالتاء المثنى الفوقية، المثنى يعني فيها نقطتين، فوقية بخلاف الياء تحتية، الياء تحتية. لكن هنا استخدم أسلوب يعني غريب، هو قال بالتاء ثالث الحروف. الحروف لو أنت تشوف ألف باء تاء، إذا هو يقصد التاء. لو قال رابع حروف أخذ. لكن ثلاث الحروف يعني الهجائية، لأننا عندنا ترتيبان، هناك ألف باء تاء فاء وهذا متأخر. قديما كان يقول أبجد هوس، يعني ترتيب الحروف ألف باء جيم هاء. وذلك في بعض الكتب تجد مثلا لما يرقم المقدمة، مقدمة قبل أن يدخل في الترقيم، مثلا مقدمة التحقيق يكتب ألف باء جيم وهكذا، لكن هنا مشى على ثالث الحروف اللي هي الحروف الهجائية، لأن بعض الناس لو قال ثالث الحروف يقول أبجد، إذا هي جيم، لكن هو يقصد ألف باء تاء فاء المشهورة عندنا الآن. والشين المعجمة عكس إيه؟ المهملة. المهملة فيها ليس فيها حروف، ليس فيها نقاط، والمعجمة فيها نقاط. أتش هو محمد بن حسن بن أتش الصنعاني، وباقي الرواة أنس. مفهوم كلام؟ ثم نقول بحير بفتح الباء وكسر الحاء. والد عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن ريسان روى عنه ابن محمد عن مالك حديث منكرة. قالوا الحمل فيها على ابنه، يعني هذه زائدة على الموضوع يعني. لأن ممكن بحير ممكن تكون بالجيم، لكن هو يقول بحير هذا أنه مفرد، لكن هذا يأتي بالحفظ أو بالسماع. بالسماع الكثير يعني تستقر أكثر من الحفظ، لأن الحفظ يعني إنسان ينسى. تخيل إنسان مثلا يحفظ هذه الأسماء ولا يقرأ مثلا كتب مسندة، ينسى. بعد ذلك قال تزيل بفتح الداء ثالث الحروف وكسر الزاي، يأتي في نسب الأنصار. قبائل الأنصار تتشابه في آخرها، ويأتي في أنسابهم من هو اسمه تزيد ابن جوشم. هذه تحتاجها في كتب السيرة أو في كتب التراجم، أن يكون الصحابي من الأنصار فيقول هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان. لأن تزيد ممكن تشتبه بماذا؟ يزيد. يزيد يعني في الغالب السن ممكن يقرأها يزيد، لكن هو يقول لا، يعني هذا خرج عن المشهور يزيد. قال أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم، لأن ممكن يقول حجر، عندنا كلمة اسم حجر، ويقول بفتح الحاء والجيم شاعر جاهلي استشهد بشعري. إذا ممكن في كتب اللغة تجده، في كتب الأدب عموما الأدب اللغوية، أو في ممكن في كتب الأدب والزهد لو كان في أبياته ما يشعر بالأدب أو بالزهد. أوس ابن حجر مع أنه جاهلي، وطالما هو جاهلي فلن يكون في كتب لا الصحابة ولا الرواية يعني، لكن ممكن يقابلك في التاريخ القديم، تاريخ العرب مثلا، تقرأ كتاب مثل البداية والنهاية مثلا، فيقرأ عليك باب جاهلية العرب ويذكر لك أحداثا مما كانت عند العرب، فيأتي مثل هؤلاء الشعراء، فحتى لا تخطئ أنت في نطقه. إذا فأوس بن حجر هذا شاعر جاهلي مستشهد بشعره، إذا ممكن تجده وأنت مثلا تبحث عن كلمة لسان العرب ما معنى هذه الكلمة؟ يقول هذه الكلمة معناها كذا وكذا، وقد وردت في كلام أوس بن حجر أنها كذا كذا. فإن لم نعرف ذلك سنقرأه أوس بن حجر، لأن هذه الكلمة الحاء والجيم تحتمل ذلك، خاصة أننا عندنا أوس بن حجر آخر. وأما أوس بن حجر بضم الحاء وسكون الجيم أبو تميم الإسلامي، وقيل هو كالأول، يعني الراجح أنه حجر هذا. وهناك قول يقول لا، هو أيضا كاسم الشاعر أوس بن حجر أيضا، لكن كان الأقوى هو أنه أوس بن حجر. صحابي، إذا هذا ستجد في كتب الصحابة. فهذا هو ضبط. بعد ذلك قال حسين، طبعا لو وجدناه في الكتاب لن نتردد في أن نقرأ حسين. وقال حسين بفتح الحاء وكسر السين، ابن عمرو بن الغوث بن طيء، يأتي في الأنساب. يعني كأنه في أنساب العرب لكن لم يكن في الصحابة أو في من بعده، يأتي في الأنساب، أنساب العرب يعني، إنهم من قبيلة طيب أهو، ابن عمرو بن الغوث بن طيب. إذا كل من ينتسب إلى قبيلة طيب، سواء كان من المسلمين من الصحابة أو من غيرهم، سيكون هذا الاسم يقابله حسين. يأتي في الأنساب، ذكره الوزير المغربي وقال لم أر حسينا غيره. إذا أنا كل ما يقابلني أقراه حسينا، إلا ما كان من هذا الاسم في أنساب قبيلة طيء. صالح بن سعيد، طبعا المتبادر سعيد، لو كان أمامنا كنا سنقرأ سعيد. صالح بن سعيد بضم السين فتح العين، لذلك هذا هو ما يعني. أحيانا يقولون مثلا هل نشكل جميع الكتاب، وبعضهم يقول لا، إنما يشكل ما يشكل. فإذا وجدت سعيد اترك، لكن لو كان سعيد اضبط. وصالح بن سعيد قال بضم السين وفتح العين، شيخ يروي عن عمر بن عبد العزيز. وأما صالح ابن سعيد نفس الاسم، صالح ابن سعيد، صالح ابن سعيد، فغير واحد. إذن فإذا قابلت صالح ابن سعيد فقرأ ابن سعيد، لأن الأكثر صالح ابن سعيد، لكن القليل أو هذا فقط هو بالضم. آية ذلك أو علامة ذلك أنه بالتصغير، أنه أن يكون شيخه في السند هو عمر بن عبد العزيز. لكن هذا الكلام يعني محتمل، يعني لابد أن نرجع إلى ترجمته، هل هو يروي عن عمر فقط ولا هو يقصد به التعريف فقط؟ مجرد مثال، مجرد أن يذكر يروي عن عمر بن العزيز، إذن هو في هذه الطبقة، كما يفعل الذهبي مثلا في الكاشف، يقول مثلا يروي عن الثوري وشعب، لا يقصد فقط لكن يقصد تحديد الطبقة، بدل أن يقول من الخامسة من السادسة كما يفعل ابن حجر، ويقول يروي عن عمر بن عبد العزيز، يعني هل يقصد تعيين الطبقة أم أنه يختص بعمر فقط؟ يرجع إلى الترجمة. فإن لم نجد له شيخا سوى عمر بن عبد العزيز يكون هذه آياته وهذه علاماته. الآن يقول ربيع ربيع يضم الراء المهمل وفتح ثاني الحروف للباء وثاني الحروف هي فعلا واقعة ثاني الحروف لكن يقصد فتح ثاني الحروف للباء وتشديد آخر الحروف مكسورا ربيع والد عبد الله بن ربيع من الصحابة وربيع لأنه نفس الرسم ربيع يعني ربيع يعني وربيع كثير إذن الأصل في ربيع أنني سأقرأها ربيع إلا أن يكون عبد الله بن ربيع فأقرأه عبد الله بن ربيع لو نسيت أقرأ ربيع لأن ربيع قليل فيكون الخطأ نسبته أقل بعد ذلك قال إبراهيم بن زياد فتح الزاي وتشديد آخر حروف آخر حروف المقصود به في هذه الكلمة وفي الكلمة السابقة آخر حروف اللي هو الياء يعني لأن ربيعة لما تجد تشديد آخر حروف الياء ليست هي آخر حروف الكلمة هو يقصد الياء وهنا كذلك يعني يقول زياد فتح الزاي وتشديد آخر الحروف يعني يقصد الياء زياد يعني يقصد الياء وتشديد آخر الحروف ابن فايد ابن زياد كالأول زياد زياد يعني هذا معنى كالأول ابن أبي هند الداري حدث عن أبي زياد وأما إبراهيم بن زياد فجماع مسلم بن صبيح بضم الصاد وفتح الباء صبيح أبو الضحى تابعي كوفي مشهور وشاركه في النسبة وشاركه في هذه النسبة غيره يقصد أي نسبة كونيا هو لم يذكر هنا نسبة أصلا صح قال نسب بن صبيح إذن هذا اسمه واسم أبي ثم ذكر ضبط كلمة صبيح أبو الضحى تابعي كوفي مشهور وشاركه في هذه النسبة غيره صبيح كان في النسبة الكوفي بالنسبة للكوفة يعني لأنه كوفي يعني بالنسبة للكوفة يعني مسلم بن صبيح أو صبيح وهو كوفي أيضا المفروض النسبة فعلا لا تأتي إلا في مثل هذا يعني لكن أبو الضحى هذه كنية وليست نسبة الضحى كنية يكون المقصود أنه كما سيذكر هو أنه هناك مسلم ابن صبيع، لكن المحقق يقول ممن شرف هذه النسبة اثنان كلاهما مسلم ابن صبيح لكرامة الأمير المقولة في الإكمال في التوضيح، وأما مسلم ابن صبيح الكوفي كذا كذا. طيب، وشاركه في هذه النسبة غيره، وأما مسلم ابن صبيح في فتح الصاد وكسر الباء فكوفي أيضا. حدث عن أبيه روى عنه محمد ابن المنتشر. يعني هذه مشكلة مسلم ابن صبيح ومسلم ابن صبيح كلاهما من أهل الكوفة، لأن أحيانا النسبة هي تفرق بين الرويين. يعني ولو قال عن مسلم ابن صبيح الكوفي فهذه النسبة لا تفرق، صحيح؟ بعد ذلك قال إيه أجرى بالجيم والراء بناهس يعني فرس في خطأ، في خطأ يعني في قابلية خطأ، في قابلية خطأ يعني لو نصب خطعمي يكون أجرى، يعني ضبطه أنه من خطأ. قال صباح ابن عتيق ابن أسلم ابن يذكر ابن عنزة يأتي النسب. الأنساب بضم الصاد المهملة صو صباح وفتح الثاني حروف دجر الضاد المعجم ثم بالجيل ابن الخزرج الأنصار للأنصار دون قبيلتان الأوس والخزرج، فهذا ابن الخزرج إذن سيقابلك كثيرا في نسب الأنصار، كما يقول فلان يكون من قبيلة الخزرج. فهناك كتب مثل مثلا تهذيب الكمال يأتي بالنسبة كاملة يطول النسبة إلى أن يصل إلى رأس القبيلة في الأوس أو الخزرج، فهنا سيقابل هذا الاسم أنه يقول ابن الخزرج في الأنصار. والباقي صخر يعني بالصاد وبالخاء. عيف ابن عمرو بن الغوص في النسب، يعني يأتي في أنساب القبائل. وطبعا في خلاف ذكره المحقق، لكن هو قال بالعين المهملة. وأما ونف بالغين المعجمة وبعدها نون فابن أفيان ابن القحم ابن معد ابن عدنان، وهذا في أصول العرب. عبي شمس عين مفتوح العين مكسور الباء ابن عدي بن أخزم في طي. كأنها إيه؟ كأنها عبد شمس. ما نقول في التحقيق هذوم ينطقوها عبد شمس. اختصارا او التسهيل النقطي. بعض الاسماء يعني تنطقها العرب تحذف منها بعض الحروف. اسماعيل مثلا. اسماعيل بعضهم يعني تنطق اسماعيل. لو ان تسمع المصريين بعضهم يقول اسماعيل. وبعضهم يحذف الالف. يقول اسماعيل. بس كبار السن يعني سن الجدات يقولون اسماعيل. واسماعيل هو اسماعيل. فاحيانا يعني تاتي بعض اللهجات الدارجه يكون لها اصل في اللغات القديمه. مثلا المصريون دائما ينطقون الشين في نهايه الكلمه. نقول مثلا ما توضتش، ما صلتش، ما اعتمرتش، ما سمعتش. شين. يعني هذا هناك من القبائل يطلقون عليهم انهم يتكلمون بالكشكشه، ياتون بالشين في اخر الكلام. يعني الشين زائده عن اصل الكلمه اصلا. مثل لم اتوضا، ما توضتش، ما صليتش، ما سمعتش، ما اكلتش، ما نمتش. لكن لما تحاول ان تنظر هل لها اصل في اللغات القديمه ممكن على لغه ايه الكشكشه هذه. فهو يقول إيه ابن عدي بن اخزم في طي في قبيله طي وفي باهله ايضا يعني في قبيله اخرى. يعني لو قال فلان الطي او فلان الباهلي فممكن ياتيك هذه الكلمه فيه. علي بن رباح لقصير اللحم مصر مصري بضم العين يعني في علي يعني راجع مرة أخرى إلى اسمه بضم العين وفتح اللام علي ثقة هذه زائدة عن أصل الموضوع. ويقال يعني ليس على سبيل الجزم إن ابنه موسى اللي هو موسى بن علي كان يحرج على من يصغر عليا يعني كان يتضايق ابن علي يعني صغير يعني. فالآن علي هو صغير لو قال له إنسان أنت علي لا يهتم لكن لما يكبر ممكن يتضايق. لكن هذا ابنه يقول له إن أنت ابن علي فكان يحرج على من يصغر عليا يعني يقول له أحرج يعني أضيق على من ينطق اسمي موسى ابن علي أنا أضعه في حرج أمام الله يعني كأنه يغتابني أو يقلل من شأني كان تضايقنا. لكن لو كان أبوه اسمه علي خلص جدك هو الذي فعل في أبيك هذا يعني. عبادة بفتح العين وتخفيف الباء والد محمد بن عبادة الواسطي وهو محمد بن عبادة بن البختري أبو جعفر العجلي روى عنه البخاري. وقيل أيضا محمد بن عبادة بن زياد الأسدي سمع أباه ونصر بن مزاحم لأن المشهور في الأسماء عبادة عباد. عطيق ابن المشهور فيه بالفتح عتيق. عطيق ابن محمد ابو بكر النيسابوري عن عون بن عماره يعني يروي عنه يقصد يروي عنه عن عون بن عمارة والدراوردي وإسحاق بن بشر. وفي كتاب الوزير كل شيء من قبائل العرب فهو غن، هكذا في الغين والنون، إلا عثم بن الربع بن رشدان بن قيس بن زهينة فإنه بالعين والثاء. موسى بن قريش بضم القاف وفتح الراء المهملة وآخره راء. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، يعني هذه طبقته لو يروي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، قال الخطيب في حديثه نكرة. إذن في الغالب يكون موجودا في تاريخ الخطيب. معوية مثل مفعيلة. طبعا قديما أحيانا كانوا يختصرون الكتابة، مثلا نحن نكتب، مثلا لو قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لو كتبت الرحمن ألف لام راء هاء ميم نون، صح؟ لكن أصل الرحمن ميم ألف نون رحمن، لكن نحن كتبناه كرسم المصحف، لذلك الرحمن بعد الميم ندعونا ألف صغيرة. فكذلك قديما كانوا يكتبون، كانوا يكتبون معاوية، لو تجد في المخطوطات معاوية كانت تكتب مثل هذا الكلام، لا يكتبون ألف معاوية. أقول لأن تقول يعني ما هو الإشكال، معاوية بعد العين ألف، معاوية معاوية ابن أبي ابن أبي ابن أبي سفيان، لكن لا، قديما كانوا يكتبون معاوية بدون ألف كالرحمن، نحن نكتبها إلى الآن بدون ألف، صحيح؟ ولذلك هي تشتبه وتحتاج إلى التنبيه، لأن ممكن تقول ما فائدة التنبيه هنا، هو معاوية غير الله. لا، أولا هو يضبطها لك، الثاني أنها في الكتب القديمة كانت تكتب معاوية هكذا، مثل مثلا داود تكتب بواو واحد، ولكن أنت تنطقها داود، بعض الناس تنطقها داود، لا، هي تكتب هكذا لكن تقرأ داود، الرحمن تقرأ الرحمن. فهنا يقول لا، هذه بالفتح والتسكين ولا يوجد ألف أصلا معوية، ولذلك ضبطها. قال مثل مفعيلة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مالك ابن كنانة ابن القيم ابن جسر ابن قضاع قبيلة. في كتاب الوزير كل شيء في العرب معاوية إلا معوية، إلا معوية كهذا. إذا هو بهذا الضبط الذي ذكره، ولا يأتي في ذهن أحدنا أنه معاوية، ولكن على الكتابة القديمة في حال الآية. الميجر قال بكر بكسر، يقصد الضبط يعني بكسر الميم الميجر، كسر الميم ابن ربيع بن مالك بن زيد مناه، هذا تجد في القبائل أيضا، تجد في الأنساب، لأنه اسم غريب ميجر، يعني إنسان لا يستطيع أن يضبطه بسهولة ميجر. والمزح بالضم سلمة بن عمرو بن أبي كرب في كندة. كندة اسم قبيل، يعني لو وجدت النسب ينتهي بهذا الراوي إلى كندة قال الكندي مثلا، لو نسبه الكندي إذا مزح. وقيل إنه بالتثقيل، التثقيل أنت أين سيقع؟ ممكن يكون على الجيم مجر، لأن الراء لو المقصود أن الكلمة التثقيل يكون على الراء لا يأتي النقط، لأن سيكون عندي الجيم ساكن، والراء لو كانت مثقلة التثقيل عبارة عن حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، صحيح؟ فإذا ستكون الجيم ساكنة وبعدها راء ساكنة، فساكن بعده ساكن لا ينطق العرب، صحيح؟ فإذا المقصود بالتثقيل لا يتأتى إلا على الجيم، لكن لو على الراء قلنا لا يستقيم، سيأتي سكون بعده سكون وبعده حرف آخر، لكن لو سكون بعده حرف واحد فقط ممكن، لكن لو حرف ساكن ثم ساكن ثم متحرك هذا لا تأتي. قال ولنقتصر على هذا القدر من هذا النوع، يعني هو ينبهك فقط على أصل الأمور، لأن هذه الكتب طبعا كما تعلمون هناك كتب كبيرة جدا قد تصل إلى 7 مجلدات تحاول الإحاطة بكلها، لكن هو أحب أن يأتي ببعض نماذج للطالب حتى يهتم بهذا الفن. بعد ذلك هو ذكر الخاتمة ثم ذكر أحاديث، أنا سأقرأ الخاتمة. قال ونختم الكتاب بذكر أحاديث صحيح منقسمة على أقسام، الصحيح متفق عليه والمختلف فيه. إذا بالنسبة للكلام على المسائل التي أراد أن يبحث فيها في علم المصطلح هو انتهى منه، بعد ذلك هو سيأتي بنماذج تطبيقية من اختياراته لأحاديث الصحيحين أو في غيرهما، أو على شرط الصحيح أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما، كل ذلك اختيارات منه، وفيه أيضا تدريب للطالب على كيفية فعل ذلك. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.